إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، لنا اليوم شأن ذاك أن إخوانكم وهم كثر في شغلة الامتحانات هذه الأيام، ولكي لا يضيع حقهم رأيت جمعا ما بين مصلحتين، أن نحفظ حق الغائبين من غير أن يفوت حق الحاضرين، فنحفظ حق الغائبين في ألا يدرس شيء مما هم انتظموا فيه وعليه، ونحفظ حق الحاضرين بما جاءوا هذا اليوم على شغلة ونفقة وتعب وطريق. فرأيت جمعا ما بين المصلحتين أن أحاضركم اليوم محاضرة خاصة. حبب إلي إخواني هذه المحاضرة والتي عنوانها 7، فمحدثكم اليوم عن 7 من بلية ابتلي بها العلم وأهله هذا الزمان. وهؤلاء 7 وجودهم قوي هذه الأيام، بل أقول إن صوتهم مسموع وقد يصدق عليهم قول القائل: خلا لك الجو فبيضي ونقري حيث شئت أن تنقر. وقبل هذه أو قبل هؤلاء 7 3 مقدمات، وهذه المحاضرة كنت قد ألقيتها قريبا في بلدة من أعمال المنوفية الأرض الطيبة، مما حبب إلي بعض إخواني أن أحاضركم يعني هذه المحاضرة لعظم فائدتها، لأنها بالمقام الأول محاضرة تربوية في شيء من آداب الطلب وآفاته، وهذا مما يحسن تجنبه. ولو تفرغ الناس دهرا للتربية وساعة للعلم لأفلح طلبة العلم، ما لم يفلحوا إذا تفرغوا ظهرا للعلم وساعة للتربية والأدب، صحيح أم لا؟ ونحن أحوج إلى كثير من الأدب منه إلى قليل من العلم. وأنا أقول أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن لم يطفها عقلاء قومي يكون وقودها ظلم ظلام. وهذه الأبيات لنصر ابن سيار الذي كان عامل بني أمية على الكوفة، وسقطت دولة بني أمية، ونصر ابن سيار يستحث قومه بهذه الأبيات أن يقول: أرى خلل الرمادي وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن لم يطفها عقلاء قومي يكون وقودها ظلم ظلام. وطبعا يكون وقودها جسس وهام. فأقول: وتلكم نصيحة على الحقيقة جارية على شرط، والمسلمون عند ماذا؟ شروط. أما شرطها فالأقربون أولى بالمعروف، فلا يقال وجه اتهام نقدك إلى مبتدعة من قطبية أو إخوانية أو سرورية، فأقول قد فعلت وغيري كفى ووفى. وإن كلمتي هذه من باب حفظ رأس المال، وحفظ رأس المال أولى من الربح كما يقال. وما بال لا أقول والنبي صلى الله عليه وسلم طالما جلس على المنبر يقول في خاصة أصحابه: ما بال أحدكم يفعل كذا وكذا، أو ما بال أقوام يفعل كذا وكذا، ولم يمنعه أن يقول هذا أن كانوا خيرة ماذا؟ خلق الله عز وجل، أن كانوا كما أخبر رب العالمين: كنتم خير أمة أخرجت لماذا؟ للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. فانتبه. والله تبارك وتعالى قال للمؤمنين: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. صحيح؟ إذن فما نحن فيه هو حق هذه الآية: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا إخوة الإسلام، امتحان القرآن وامتحان المسح على الخفين في الأسبوع المقبل، الامتحانان في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى يوم الجمعة قريب العصر. وأنت سمعت الآية الآن تقول: ولو على أنفسكم أو الوالدين والقربين. وأنتم مني بمنزلة النفس والولد والأخ والقريب، والمؤمن مرآة أخيه، والدين أنصر من أخاك ظالما أو مظلوما. ولسنا على قاعدة الضلال التي تقول: نلتقي على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا والله، إنما نلتقي على ما نتفق عليه وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وإن على قاعدة: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهي نصيحة لا فضيحة. وإذا كان ابن المديني لم يجامل أباه في العلم وقال: أبي ضعيف، فلما يغضب أقوام بعد؟ ولم يعز عليه أبوه في العلم، فلا يقال: أنت تنتقد سلفيا وتطعن في سني، فما بال ابن المديني طعن على أبيه وفي أبيه. وهذه المحاضرة لها أصل ثاني. فالأصل الأول: الأقربون أولى بالمعروف. والأصل الثاني: ما بال أقوام. فالأخطاء هي الأصل، أساس، لا المخطئ، هي غاية البيان ومقصد من التحذير. واضح. والأصل ألا نسمي إلا في موضع استثناء وفرع، لأن ربنا أمر بالستر وهو حيي ستير يحب الستر. ولذا طالما كان البخاري يبوب فيقول وقال بعض الناس من غير أن يسمي، لأن التسمية قد تضيع بها النصيحة. ولذا نجد القرآن أعرض عن الأسماء كثيرا وقل أن يسمي رجلا حتى لا تضيع النصيحة في التسمية فيقال إنه يقصد فلانا، فلا تكون أنت ماذا المقصود، فتضيع النصيحة عندئذ، تضيع النصيحة عندئذ. وإنما تحسن النصيحة أن تكون بأسلوب القرآن الكريم الرائع. وطالما القرآن جعل الخطاب للنفس أو جعله للغير وقصد النفس واضح، فعليه لا تجتهد، لا تجتهد في تسمية أشخاص وتعتقد أنهم هم المقصودون به بكلمته، فتقول إنه يقصد زيدا أو إنه يشير إلى عمري، فتضيع هذه النصيحة منا، فليس غرض الإشارة ولو بأدنى إشارة. ولا تدخل بنا كما يقال عش الدبابير بمحاولة اجتهاد، بمحاولة اجتهاد. فتقول إنه يقصد فلانا أو يلمز علانا، فالمقاصد في القلوب، والقلوب كما قيل هل شققت عنه عن قلب. ولذا فالموعظة جارية على أصل هو ما بال أقوام، فمن سمى بعدها زيدا أو عمرا قلت له إن هي إلا أسماء سميتموها. واضح. وهذا هو الأصل الثاني. الأصل الثالث في هذه النصيحة وهو غيور معذور، غيور معذور، ولا صحبة إلا مع الاحتمال، والزعل مرفوع كما أقول دائما أبدا. والغيرة على هذه الدعوة ألا يشمت بنا مبتدع، من أجل تدارك هذه الفتنة التي اشتعلت ويوشك أن تكون جحيما. ولا تنكر مني شدة هذا اليوم، فهي جارية على غير ماذا الأصل الذي نحن عليه، وهو يا مالك الرق العباد ببأسه لو شئت ما لملكت له القلوب، يا مالك الرق العباد ببأسه لو شئت لملكت القلوب. فلا تنكر ما تجد اليوم من شدة، فالمسلم للمسلم كاليدين، صحيح تغسل إحداهما الأخرى، ولا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة والتخشين، وقد يحمد هذا التخشين مع النظافة والنعومة التي تكون. وقد رأيت أخذ موسى برأس أخيه ولحيته يجره ماذا إليه. واعذرني فإنه قد قيل قديما قال الجدار للوتد لما تشقني، قال سل من يدقني. وعليه فتراني أقول بعد هذا غيري جنى، غيري جنى وأنا المعذب فيكم كأنني سبابة متندل. فعليه فالعذر مقبول. واسمع إذا بعد هذه المقدمات الثلاث، أقربنا أولى بالمعروف، وأما الثانية ما بال أقوام، وأما الثالثة مصدور معذور. والحق خفيف، والحق ثقيل، والباطل خفيف، فاحتملني هذا اليوم ومع أول أولئك السبعة، وهو غندر، هو غندر. فمن غندر؟ صليط اللسان، المشاغب المتسلط على العباد بداء البذاء، مبتلى بأعظم البلية، تلك اللسن الجهال التي ابتلي بها زماننا هذا. ادعوا العلم وكافحوا عن دعواهم بالصلف والشراسة والشغف، كما قيل أعراض الناس صنيعة مجده، أعراض الناس صنيعة مجده، وهم على سنة غريم القاضي. ومن غريم القاضي؟ أحمد ابن يوسف ابن عبد الدائم ابن ساهل، شاعر هو، دخل دمشق فهجى قاضيها الخوئي، فعجب الناس القاضي، فأين هذا المسكين من شرف الإيه؟ القضاء، ثم هو القاضي الخوئي رجل فوق ماذا؟ فوق مستوى الشبه. فلامه الناس في ذلك، قالوا يا رجل وكأنك زائف، تسب القاضي تشتم القاضي، يعني زاهل أنت لا تعرف من تسب من تسب من تشتم. قال أمهلوا أيها الناس، أمهلوا أيها الناس لتعرفوا الخبر، كل الناس يمدح القاضي، فلو مدحته فأنا واحد من الناس، ساعتها ما يذكرني أحد، ولكن تراني إذا هجوته أشار الناس إلي وقالوا هذا غريم القاضي، هذا غريم القاضي. وهذا شأن الغندر، يتسلط على أعراض الناس بمثل ما تسلط هذا الشاعر المسكين على قاضي دمشق الخوئي. واضح. وقد قالوا قديما فيما تركوا ابن دحية شيخ الديار المصرية، هو شيخ الديار المصرية، تركوا علمه مع جلالة قدره، قالوا لأنه أطلق لسانه بالسلب في علماء المسلمين والواقعة فيهم، فتركوا الرواية عنه وقبر علمه ماذا؟ معه. وقد قالوا جراحات السنان لها التئام، جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان، ولا يلتام ما جرح اللسان. وما شكوى الأعضاء كل يوم إلا من ماذا؟ إلا من ضرب اللسان ومن حدته وشدته. فإن رضينا بالجرح وقلنا دينا، فلما نرضى بالتشغيب؟ ولنا نرضى بسلاطة اللسان أن يوصف مسلم بقولهم أعور سوء، أخبث من حمار أهلي، أنا أمكن حمارة مش عارف كذا من دخول بيتي، ولا أمكن فلانا هذا من دخول بيتي. وحجة هؤلاء أن الله تعالى ضرب المثل في كتابه، فمثله كمثل ماذا؟ الكلب إن تحمل إيه؟ هذا ليس في معين، وفرق بين مقام التعيين ومقام إيه؟ إطلاق. فنحن نقول في التبرج بأنه ماذا؟ كفر، صحيح؟ لكن من يكفر امرأة متبرجة؟ صحيح؟ من يكفر امرأة متبرجة؟ لا، نحن نقول التبرج ملعون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في التبرج إلعانهن فإنهن ملعونات، لكن هل لك أن تلعن واحدة بعينها؟ لا. فرق بين مقام الإطلاق والتعيين، واسمع هذا وخذ الخبر. الإمام البخاري رحمه الله الذي كان آية ربانية باتفاق، يقولون من نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضعفه، فإنه أكثر ما يقول فيه نظر. شوف الكلام، سكتوا عنه وقل أن يقول كذاب، وقل أن يكون إيه؟ أن يقول كذاب. وقال الحافظ للبخاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحر بليغ. ويقول العلامة عبد السلام المبارك فوري رحمه الله، وهو له مجلدان في ترجمة الإمام البخاري، قال: ومسلك الاحتياط الذي سلكه الإمام يدل على منزلته العليا من التدين والإخلاص والورع، فطريقته في الجرح أنه يختار كلمات لا يمكن أن يؤاخذ بها أي شخص. شوف الكلام، يبقى إياك وسنة غندر، وهذه سنة من؟ البخاري. واسمع هذه، هذا الشيخ ابن باز وآخر لا أسميه على شرطنا، فإننا نسمي في جهة اليمين ولن نسمي في جهة الشمال. يقول في الشيخ ابن باز صاحب الشمال هذا، يقول: لا أظن أن الشيخ في هذه السن يعرف ماذا تعني كلمة مستوطنات. يبقى كأنه اتهم الشيخ بماذا؟ يا ريت ده بالخرف، ما بقول في هذه السن، ولا يسمح أن يعرفه أحد من تلاميذه. يبقى اتهموا تهمة أخرى، أنه ماذا؟ متكبر على الايه؟ على الحق. والشيخ والله لم يكن كذلك، بل ذكروا أن الشيخ دخل عليه بعض الشباب فوجد لحيته بيضاء، قال: يا شيخ أين سنة الخضاب؟ يقول: فأصبح الشيخ من يومه ولحيته تتلألأ حمراء بالخضاب، مع أن الشيخ ابن باز كانت لحيته كانت لحيته قصيرة جدا. ومن أهل العلم من قال إنما يجب الخضاب في حق من له بياض شديد، لأن الرواية كأن رأسه صغامة غير هذا الشيء، ولذا قالوا بأنه إذا كان الشيء بشعرات في اللحية لا يجب تغييرها. وأنس يروي أن النبي لم يخضب، لأن شعرات البيضاء في لحية النبي كانت تعد عدا. فانظر بقى الشيخ ابن باز يجيبه بماذا، واسمع وقارن: وربك قال: وهديناه النجدين. قال: فأرجو من فضيلة الشيخ وغيره من إخوانه من أهل العلم إعادة النظر في هذا الأمر بناء على الأدلة الشرعية لا على العاطفة والاستحسان. وأرجو من فضيلة الشيخ وغيره من إخوانه من أهل العلم إعادة النظر في هذا الأمر بناء على الأدلة الشرعية لا على العاطفة والاستحسان. رأيت؟ هذا يقول الشيخ مخرف، والشيخ يقول له: يا فضيلة الشيخ، كأنه على سنة ابن عون. قال له الرجل: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرة. فقال ابن عون: ولو قلت عشرا لا تسمع واحدة، وإن قلت أنت عشرا لا تسمع مني واحد. فهو على سنة خير ابني آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وهذا الإمام القدوة العلم بن حزم، لماذا ترك الناس من علمه؟ تعرفون إنه لسانه الذي أشبهوه بماذا؟ بسيف الحجاج، فقالوا: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان، وحسبك أن يقرن لسانه بسيف ماذا؟ بسيف الحجاج. حتى من الناس من أخرجه من عداد العلماء ومن عداد الفقهاء، فضاع علمه رحمه الله في شدة وضرب لسانه وحدة لسانه. فليكن ذلك لك آية، وليس المسلم بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وإليك مثل للغندري هذا: كنا في بيت بعض أفاضل أهل العلم، فسألت شابا وهو مغربي عن كتاب من الكتب، فقال يشرح في بلادكم؟ قلت والله يا أخي لا أدري. قال ناديت على نفسك بالجهل، ناديت على نفسك هكذا ضربة لادب، أنا جاهل لأني لا أعرف من يشرح كتاب كذا ومن يشرح كتاب كذا، كأنه يلزمني علم ما في مساجد مصر كلها لكي أخرج من إيه؟ من دائرة الجهل. سبحان الله. فلما انتهى المجلس قلت أخي بدنا نمشي إلى مجلس الشيخ ابن عثيمين، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيا ويرزق. قلت ماذا يشرح الشيخ؟ قال والله يا أخي لا أدري. قلت له ناديت على نفسك بالجهل وأنت أولى بها مني، صحيح؟ لأن من جهل ما يشرح في مساجد بلده لا ينسب إلى جهل، لكن من جهل ما يشرح الشيخ ابن عثيمين، وكان يومها إمام الزمان لموت الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، ثم هو يشرح فين؟ في الحرم. ومن جهل ما في الحرم جهل ما في كل مكان من أرض الله، صحيح؟ ثم هو يجهل إيه؟ درس عالم الزمان في أعلى أو في أعلى بقعة من بقاع ماذا؟ الأرض، عبادة وطاعة، ثم هي إلى جواره خلف قفاه، يبقى فمن أولى بها؟ فمن أولى بها؟ واسمعها. فهذا العبدري تركوه مع كونه كان حافظا وكان فقيها ظاهريا داوديا. لماذا؟ لأن لسانه عفى الله عنه ورحمه الله كان غندريا، يقولون له مالك فيقول جلف قاف، مالك جلف قاف، وأبو عبيد أعور سوء، أو النخعي أعور سوء، وأبو عبيد حمار مغفل. فلا قام عنه السمرقندي وقال له إلى متى نحتمل سوء الأدب منك؟ قال أنت تقول في هذا وفلان وفلان يخافونني يا أبنني؟ قال إنما نحترمك ما احترمت الأئمة، إنما نحترمك ما احترمت الأئمة، كن على هذه القاعدة. وقد قالوا من الشعر حكمة، وقد قالوا من الشعر حكمة فاحفظ. فماذا قالوا؟ قالوا وما عبر المرء أو ما عبر امرئ عن فضل نفسه، عن فضل نفسه إلا بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل، وما عبر امرئ عن فضل نفسه إلا بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل. وليس من الإنصاف، وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عن نفسه بانتقاص الأفاضل، وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عن نفسه بانتقاص ماذا؟ الأفاضل. وتأمل هذه النكتة من الكتاب. إبراهيم عليه السلام قومه أغضبوه وقالوا ما لا يحتمل معه احتمال ولا يبقى بعده حلم، إذ قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ والله أقل ما يسمع هؤلاء أن يقال لهم أيها البقر العجوز، أيها النفر الحمير، ألا زلتم تقولون آلهة وقد صارت جزازا؟ تقولوا من فعل هذا بالتماثيل؟ يلا لكن لسه بيعتقد آلهة؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ الشيخ جميل في آخر الزمان فقد حلمه على المنبر، فكيف بقى بإبراهيم وهو إيه؟ يسمع منهم. لكن اسمع أدب إبراهيم، غاية ما قال لهم أف لكم، أف لكم، هذا ما قال إبراهيم. نعم، وتلك حكمة القرآن، لا تقول راعنا وقولوا إيه انظرنا، مع أن هذه الآية مناسبتها ضائعة اليوم مع هذه الوسائل الصوتية وكذا، لأن هذه الآية نزلت أن كان الصحابة يقولون له راعنا وهو يخطب، فكان يتجه إليهم يخطب فيه، يقول من على يمينه راعنا يا رسول الله، فيتجه إليهم، وأين راعنا الآن وانظرنا. لكن بقيت الآية لماذا؟ كأنها ترشدنا إرشادا ظنيا إلى أن نستعمل من الألفاظ ما لا يحتمل، وأن نستعمل من الألفاظ ما ليس فيه تعوّر، وأن نستعمل من الألفاظ ما يجمل ويستحسن. فكلمة ننظرنا فيها من الأدب ما ليس في كلمة راعنا، واضح؟ خاصة أن كلمة راعنا لاكها اليهود بألسنتهم، وكانوا يقولون راعنا لياً بألسنتهم وطعناً في الدين، صحيح؟ واعلم أن الصمت نجاة ولسانك سبع، ولن يستقيم أمرك حتى يستقيم لسانك. والله قال في مشركين ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. فالمشرك غندري، المشرك غندري مشغب، والمنافق أخوه، سلخوكم بألسنة حداد. شفت أشبه ألسنة هؤلاء بماذا؟ بالحديد، بالمبرد القاطع. فلا يكون ذلك لسان مسلم. أبو الدرداء سمع امرأة صليطة اللسان فقال لو كانت خرصاء لكان أفضل، لو كانت خرصاء لكان أفضل. وخذ عبرة، هذا محمد ابن عبد الله الزبيدي أو ابن عبيد الله الزبيدي عالم مصنف له كتب جملة، لكن أين علمه؟ ضاع. وكيف مات؟ اندلع لسانه واسود، قالوا من كثرة الوقيعة في الإمام النووي محيي الدين، وكأن الله فعل به هذا ليكون آية لمن خلفه. وفي المقابل السكري عجيبة مصر رحمه الله، وهو محمد بن ميمون المروزي رحمه الله، أصله مروزي من مر وإن سكن مصر، فكانوا يقولون في محمد بن ميمون المروزي هذا، وهو ثقة فاضل من الطبقة السابعة، يلقبونه بالسكري. وما كان الرجل يبيع السكر، إنما هو السكري لحلاوة لسانه. فبلغ أن كانوا يبيعون جواره، بمعنى كان الرجل يبيع الدار يقول بألفين، وبألفين أخرى لجوار أبي حمزة السكري. الله الله. وهنا اعتذار وجوابه. قد يعتذر الغنادر، وأنا لا أقول غندرا إنما أقول الغنادر لأنه ليس وحده وله إخوة كسر، بأن ألفاظ وعبارات السلف قديما كانت فيها شبه، يقولون دجال من الدجاجلة، أو يقولون أحيانا فلان هذا أخبث مش عارف من كذا، البياضي بيض الله عيونه، رتن دجال من الدجاجلة، كأنهم يعتذرون لأنفسهم بهذا، أن الذهبي ربما اشتد، وأن ابن عدي كانت ألفاظه في الجرح ماذا؟ شديدة، وابن أبي حاتم معروف. قلت لم تكن هذه سنة عامة مطلقة فيه، وإنما الأصل كان عندهم التوقي والورع، ولكن إن قالوا دجال من الدجاجلة قالوها في من؟ في رجل ادعى الصحبة بعد 600 سنة، رتن الهندي. عرفت لماذا قالوا دجال من الدجاجلة؟ بعد 600 سنة ادعى الصحبة، فلذا قالوا دجال من الدجاجلة. قالوها في البياضي، والبياضي كان يستجيز الكذب في الحديث النبوي، فماذا بعد؟ ومثل هذا متوعد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده. إيه؟ يبقى لم تكن سنة عامة. ثانيا كانت استثناء في أشخاص. هل أعطني واحدا من هؤلاء وأنا أقول فيه ما قال مالك في الإيه؟ في الخمر من أمثال رتن أو البياضي أو نحو ذلك. ثالثا، طب سنة البخاري لماذا تكون سنة ابن حزم؟ أليست سنة البخاري إيه؟ أرجى. والبخاري هو النجم في هذا العلم، وكل الناس وراءه وليس البخاري وراء أحد، فلماذا تتشبث بهذا وتقول هي سنة ابن حزم؟ وأنا أقول لك: وأين أنت من سنة البخاري؟ واضح، واعتبر، فإن أعراض الناس ميتة تصدق عليها القاعدة الربانية التي تقول: فمن اضطر غير باغ ولا إيه ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم إيه عليه. وكم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. وخذ الخاتمة في ذكر غندر من عند الشيخ ابن باز رحمه الله عنه، رحمه الله تعالى: أن استقبل الغزالي، والغزالي معروف أقل ما فيه نزعته الاعتزالية، دي أدنى مشكلة عنده، أدنى تهمة، وربما تسلط بعقله على الصحاح فضعف من البخاري ما ضعف بأن عقله لا يقضي، وربما قوى موضوعا وضعيفا بدعوى أن عقله يقبله، فتراه يصحح حديث: إياكم وخضراء الدمن. قال: وما خضراء الدمن؟ المرأة الحسناء في المنبت السوء. ويضاعف الحديث: أيما رجل قام من الليل؟ أو حديث عمرو بن أبي سلمة الجرمي لما ركع فقالت المرأة: داروا عنا إست إمامكم. وضع البخاري تحت قدمه وجعل كتاب الموضوعات لابن الجوزي أصح كتاب بعد القرآن، هذا الغزالي، صلى الله عليه وسلم. المهم لما زار الشيخ ابن باز في بيته، وهذه أخرى، صحيح؟ هذه أخرى في من عداها تهمة أن رجلا يذهب إلى مسجد كذا أو يحاضر في مسجد كذا، هذه تهمة. لكن الشيخ ابن باز مستقبل من؟ الغزالي. وأنت لو مررت اليوم من شارع يسكن فيه مبتدع لا آمن أن يبدعوك بهذا، بأنك سرت في شارع المبتدع. المهم استقبله في بيته، ثم انظر ماذا فعل الشيخ ابن باز. قال: يا شيخ، كتابكم الأخير يستحق منكم النظر مرة أخرى، هو السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث. هذا كتاب، يعني أسأل الله أن يعفو عن الغزالي، لو لم يكتب إلا هذا الكتاب لكان على خطر. فقال: يستحق منكم النظر مرة أخرى. فقال له: يا شيخ عبد العزيز، اقرأ الكتاب وحدد مواضع الخطأ والنظر فيه ثم راسلني بها وأنا أنظر في الكلام. ثم زاد الشيخ ابن باز أدبا فقال: وكلنا ذو خطأ، استوحك، كلنا ذو خطأ، والخطأ طبيعة بشرية. لو سمعها الآن نفر من الناس يقولون: هذا إنسان متساهل مع المبتدئة، متلطف معه. فالمهم، فالشيخ الغزالي وهو ينصرف قال: نحن بخير ما دام فينا هذا الرجل، نحن بخير ما دام فينا ثم أصر عليه الشيخ ابن باز أن يطعم عنده، وهذه أخرى، فأطعمه. فبعد أن طعم ذهب إلى موعد كان مضروبا، فلما بلغ أصحاب الموعد قالوا: تأخرت علينا، فأين كنت؟ قال: كنت في عالم آخر. يعني كأن الشيخ ابن باز هذا دنيا دنيا الوحي، عالم ليس كهذا العالم بأخلاقه رحمه الله تعالى. أرأيت؟ فهذا هو الشيخ ابن باز. فمن مدعي بعد سلفية بقى، فإن هذه القصة تفضح حقيقة السلفي من الايه؟ من الخلفي. فالسلفية ليست عنادا، والسلفية ليست غندرية ايه؟ لسان ولا تشغيب لسان. هذا هو الأول. الثاني حصرم. فمن حصرم هذا؟ إنه الذي تذبب قبل أن يتحصرم، ذلك الجالس وراء الكواليس يحرك من وراء الكواليس دعوة كاملة. فوالله إن المشايخ بين أيديهم كما هي دمى ما بين من يحركها، بين أيدي من يحركها. يصدق عليهم ما قال الأول: إن الأمور إذا الأحداث دبرها ترى في سيرها الخلل، وإنكم ما تزالون بخير ما دام العلم في كباركم. فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. وهذا علم ما نسمع اليوم، شابا في العشرين ولا فوق العشرين بقليل يطعن على رجل شابت رأسه في العلم، ويبدع رجلا انحنى ظهره على الكتب وذهبت عيناه في المطالعة والنظر. يا ويله، إي والله يا ويله. يصدق عليه ما قال المأمون: يطلب أحدكم الحديث 3 أيام ثم يأتي فيقول أنا من أهل الحديث، نعم، إنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجاوز القرآن فعلا تراقيهم. وفيهم قال القائل: ومن يسن الأصاغر عن مراد، وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. يقول الإمام الشاطبي: لأن الحدث أبدا أو في غالب الأمر غر لم يتحنك ولم يرتضي في صنعته رياضة تبلغ مبلغ الشيوخ الراسخين الأقدام في تلك الصناعة. وابن اللبوني إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. فلا تنكروا السن ولا تضيعوا حق الشيبة. والله تعالى قال: حتى إذا بلغ أشده وبلغ إيه؟ طب ليه وبلغ 40 سنة؟ حتى إذا بلغ أشده، ويعرف الأشد بأنه وبلغ إيه؟ جملة وبلغ 40 سنة هذه تعتبرها جملة إيه؟ والواو هنا واو تفسيري، كأن بلوغ الأشد ببلوغ ماذا؟ 40. هل عرفتم الشيخ ابن عثيمين أسود اللحية؟ هل رأيتموه ساعة أسود شعر؟ بل ما عرفناه في العلم إلا لما صار المشيب نارا جرى برأسه. والشيخ الألباني وإن بدأ صغيرا لكن ما عرف إلا كبيرا، وما سمعنا له شريطا إلا وصوته وهن. هل سمعتم الشيخ الألباني في محاضرة له قوة الشباب في الحديث والصوت؟ ما سمعناه إلا وصوته صوت رجل الشيخ الفاني. والشيخ ابن باز رحمه الله ما عرفه الناس شيخا، وما تصدرت دعوة إماما إلا أن انحنى ظهره حتى صار أشبه بزاوية قائمة والله، بزاوية قائمة. ومن هنا قالوا البركة مع أكابركم. وربه قال له يا محمد كبر كبر، فلو كانت في اليمين بركة فالبركة في الكبير أرجى وأعظم. نعم، وانظر إلى أدب ابن عمر، وهو أدب غالي، لم يتكلم بخير العلم وبأعظم العلم، أن كان أصغر القوم وأن كان عاشر عشرة، وقد رأيتهم اليوم يتقدمون بين يدي العلماء. وشوف وسفيان الثوري لك، إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء. والله رأيتهم في مجلس رجل فاضل عظيم كبير من أهل العلم طاعن، ما استطعت، ما هنئت معه بحديث ولا حوار، كلما وجهت كلامي إلى الشيخ دخل بيننا هذا الحسرم الغندري، لكن يا شيخ كذا، والله ويشير بأصبعه هكذا. ومنهم من يجلس واضعا قدما على قدم بحضرة الشيخ، فلم نكتفي بالمصيبة الأولى أنه يتكلم بمحضر الشيخ، حتى جاءنا بالمصيبة الثانية من سوء الأدب. ويأبى الإنسان إلا أن يجمع على نفسه شرين لا شرا واحدا، وكل شر ينادي على الآخر. قال سفيان الثوري لما رأى شابا يترأس ويتكبر بالعلم على من هو أكبر منه، فغضب سفيان وقال لم يكن السلف هكذا، ولا يجلس الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة وأنت تتكبر على من هو أسن منك. يعني بقول له ده أنت لنت على سنة السلف، والأصل أن تجلس 30 سنة تحت الأقدام حتى ترقى إلى هذا الصدر، ثم بعد تتكبر على ما هو أسن منك. وكيف ضاع علم إبراهيم بن سعد وعبد الله يسأل أباه يقول له يا أبت لم تسمع إبراهيم بن سعد؟ فقال يا بني نزل بغداد فجئته يعني لأسمع منه العلم، فرأى الشباب تقدموا بين يدي ماذا؟ الشيوخ، فقال لا حدثتكم سنة. قال فمات في هذه السنة. ضيع الشباب على الشيوخ رواية من؟ إبراهيم بن سعد. وكان يقول لهم ما أسوأ أدبكم، تتقدمون بين يدي المشايخ، ونحن في زمن يصدق عليه قول القائل تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بلغ من هزالها كلاها وسامها كل مفلس. نعم سامها كل مفلس، وإلا فبحور الدم التي جرت في الصعيد أنهارا هذه على يد من جرت هذه البحور؟ أليس على يد أولئك الأحداث الذين دبروا الأمور هناك فقادوا أمة إلى حتفها وأرعبوها وأرهبوها، وسقط الناس قتلى هناك في مأساة يندى لها الجبين، حتى أفرغت الصعيد اليوم من العلم، وصارت الصعيد اليوم تبكي حظها بين المدن والقرى، وهذه جناية الشباب على الحقيقة. جماعة ضخمة قوامها آلاف مؤلفة يقودها شاب غرس لم يجاوز 30، ولك هذا أمير الجماعة مش عارف في زهاب ولا في أسيوط، وقد قضى 20 من هذه 30 في ضياع ما بين طفولة وانحراف، ثم لما دلف على 20 أو تجاوزها فحفظ شيئا من القرآن صار بذلك أميرا وأمير جماعة ومدينة ضخمة، وكان ما كان. نعم وكان ما كان. وليس العجب والله أن يتصدر هؤلاء إنما العجب أن يسوقوا أهل العلم، وقد رأيت أفاضل أهل العلم كيف يسوقهم شباب، إي والله يسوقهم سوقا، ويدبرون الأحداث ويدبرون الأمور من وراء الكواليس. وقد رأيت رجلا فاضلا من أهل العلم يسير في ركابه شاب، فكنت أقول في نفسي كم أخاف على الرجل من هذا، من هذا الورط. اعتذار وجوابه. قد يعتذر حسر بأن من أهل العلم من تصدر صغيرا، هذا الثوري تصدر وقد ظهر الشعر في وجهه، قل له ما هكذا تورد الإبل يا سعد، وهذا من قياس الحدادين على الملائكة. واضح. اتني بعلم الثوري اليوم، صحيح، ونحن نجعل من هذا الثوري الصغير إمام إمام المسلمين، صحيح. فإنما الثوري نادرة لا يقاس عليها ماذا غيره، فقد ارتضى الناس إمامته، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولذا انظر، شوف الدكتور بكر يقول لك وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم. كلمة جهابذة دي فيها إيه؟ فيها السن، فيها المشيخة، فيها بياض الرأس، فيها شيبة اللحية. وكذلك أيضا يقول رب العالمين ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. أولي الأمر هذه ماذا تفهم منها؟ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من إمرة من؟ إمرة الصبيان. إمرة ماذا؟ الصبيان. معنى إمرة الصبيان هذه تصدق في من؟ في يزيد، يزيد بن معاوية، مع أن سن يزيد يوم الخلافة كانت قريبا من 40، لأن ولي الخلافة في سن تجاوز 35 سنة. فكيف اليوم ويتصدر، مش دولة تصدر المجالس والعلم، أحداث في العشرينيات أو في 20. مما يصدق على ذلك قول القائل إن البغاث بأرضنا يستنسر. وصدقوني والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما جلست هذا المجلس قبل 40. إي والله ما جلست هذا المجلس قبل 40، وبعد 40 أقول لو وجدت من يكفيني والله لأرحت واسترحت. وخير لك أيها المسلم أن تكون ذلك العبد التقي الخفي. الثالث كيسان. كيسان، ومن كيسان؟ يسمع غير ما يقال، ويكتب غير ما يسمع، ويقرأ غير ما يكتب، ويفهم غير ما يقرأ. يسمع غير ما يقال، ويكتب غير ما يسمع، ويقرأ غير ما يكتب، ويفهم غير ما يقرأ. تقول له زيدا فيكتبها أو فيسمعها خالدا، ويكتبها عمرا وينطقها بشغف. تقول له زيدا فيسمعها خالدا، ويكتبها عمرا ويقرأها بشرط. تمسس نفس مريضة. كيسان هذا نفس مريضة، وبله وغباء ظاهر، غراب الهوى، خنزيري الطبع، لا يقع إلا على العفن والنتن، إخباري تالف، حياته في جمع خيل وقال. يجلس الساعة يسمع من العلم فلا يقف في هذه الساعة إلا على كلمة، يأخذها من بين السطور ويملأ بها الصدور ويوغر بها. وكم مرة تسمع الطعن؟ فإذا سألت أين الخبر أو من، يقول لك أخبرني الثقة. هكذا أين الثقة هذه الأيام؟ فما آفة الأخيار إلا غواتها، وما آفة الأخبار إلا رواتها. ما آفة الأخيار إلا من غواتها، غوات الأخيار الذين يغونه. وما آفة الأخبار إلا من رواتها. فكيف إذا اجتمع الراوي والغاوي وصار واحدا؟ إيه والله، وهذا لمن علامات الحمق، الثقة. البخاري الذي أنفق عمره كله في نيل ثقة الناس، نحن اليوم نمنحها كده سهولة، كرت معطي الثقة، خط ثقة. تسمع هذه القصة لتعرف كيف نال البخاري الثقة. ركب سفينة ومعه 1000 دينار في رحلة علم، فجلس إلى جواره رجل، فآنس البخاري إليه وسره بالخبر. أنا محمد بن إسماعيل أطلب العلم ومعي 1000 دينار في النفقة. فإذا بالرجل وقد نام القوم، أخذ يصيح: سرقت مني 1000 دينار. وألف دينار يعني كم؟ بعملة الزمان 1000000. البخاري معاه 1000000. سرقت مني 1000 دينار. وما أسرع الناس إلى التهمة، صحيح؟ ما أسرع الناس إلى التهمة ولا تصديق مثل كيسان هذا. فالمهم اتجهت أصابع الاتهام إلى من؟ إلى البخاري. فذهب البخاري سريعا وألقى الكيس في البحر، فلما فتشوا لم يجدوا شيئا. فنزل البخاري وتبعه الرجل، قال له: ما فعلت بهذا المال العظيم؟ قال: ألقيته في الماء. قال: وكيف هان عليك ترمي 1000000 في الماء كده؟ قال له: يا مسكين، دفعت عمري في نيل ثقة الناس، عمري دفعته في نيل ثقة الناس، فكيف يعز علي 1000 دينار؟ شوف البخاري دفع عمره عشان الناس يعطوه الثقة. واليوم نعطي الثقة لمن؟ رجل يقول له: من حدثك بهذا؟ يقول لي: فلان. تعرفه؟ قال: لا، أنا لا أعرفه، ولكن عملته عبر جهاز الحاسوب وشاشة المعلومات الدولية. كده صرت تعرفه. الذين كانوا يسافرون يضربون أميالا وأميالا من أجل ماذا؟ ثقة. ده كانوا يختبرون ثقة الرجل لو صار إماما، كما في قصة أحمد بن منصور الرمادي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل مع الفضل ابن دكين أبي نعيم. اختبروا الفضل بن دكين في حفظه بعد أن صار إماما ضخما. وانت اليوم تدي الثقة لأي حد وتقول: فلان ثقة؟ يقول لي: حدثني الثقة. قلت له: هؤلاء ثقاتك أنت. وهذا ما يعد عند أهل العلم تعديلا على الإيه؟ على الإبهام. هو كل واحد يقول قولا في الدين لك: حدثني الثقة، وانت محتاج أن توثق انت أصلا. ده انت تائه، تائه فعلا، تائه. يعني خلاص صارت له إمامة ومقتنع له إمامة وبدأ يوثق هو. ابن معين هذا، شوف الإمام ابن حبان يقول إيه: من علامات الحمق التي يجب للعاقل تفقدها في من خفي عليه أمره سرعة الجواب. أول شيء من علامات الحمق سرعة الجواب، ترك التثبت، الوقيعة في الأخيار، الاختلاط بالأشرار. كيف والله إذا اجتمعت الأربعة في رجل؟ سرعة الجواب، ترك التثبت، الوقيعة في الأخيار. رجل تأتي ورقة كده ولا يدري من أرسل هذه الورقة. ما تقولون في فلان حيث أنه قال كذا وكذا وكذا؟ هل هو تثبت من قال كذا وكذا دي؟ مبتدع ضال خبيث مش عارف. يا رجل لا حقيقة لها بالكلية. قلت صدق رسول الله، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال يوم القيامة. من قال في مؤمن ما ليس فيه أدخله الله أو أسكنه الله ردغة الخبال يوم القيامة. وذلك أربى الربا، استطالة المسلم في عرض ماذا؟ خيف. فضلا عن كون رواية هذا الكيسان على طريقة فويل للمصلين، فويل للمصلين. نعم، وأذكر أني ساعة من الزمان كنت أقول ولا يوجد في هذا الزمان علماء بوزن ماذا؟ الثلاثة الكبار. شوف كلمة واضحة، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي يقر بأن الشيخ ابن باز ماذا؟ لا يعوضه أحد، وإنه يساوي كم وكم وكم. وعلماء الدنيا في هذا الزمان تقر أن هؤلاء الثلاثة لا نظير لهم على ليه؟ على الأرض ولا شبيه. فيأخذ المقالة ولا يوجد على ظهر الأرض اليوم علماء لك حسن ينكر وجود مرجعية علمية. يا رجل أنا قلت بوزن أولئك ليه؟ الثلاثة، كلمة واضحة. لكن شوف يرويها على طريقة أبي نواس، وحسب أن تكون قدوته أن يكون قدوته أبو نواس. من أبو نواس؟ فاجر، وإن تاب الله عليه قبل موته وله قصيدة التوبة: إلهنا ما أعدلك، ما خاب عبد أم ملك، أنت له، إلى آخر القصيدة. أبو نواس كان يقول: هيا إلى الخمر نشرب ونلعب، فشرب الخمر من شيم المحسنين. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين، أولئك الذين طالما أسميهم بلصوص النصوص. سميهم بلصوص ليه؟ وشرط الرواية فأداها كما إيه؟ كما سمعها. ورب العالمين عتب على المؤمنين عتابا قويا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أين التثبت؟ أين سنة عمر في الإسناد العالي؟ مع أن محدث عمر ثقة، مع أن مخبر عمر عدل. أليس مخبر عمر بهذه الرواية هو ماذا؟ هو قرينه في العلم، من كان يتناوب معه على الرواية. ومع ذلك أبى عمر إلا أن يطلب إسنادا إيه؟ وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى والله لقد ذهب الكيسان هذا إلى أبعد مذهب، فتراه يترخص في الكذب على طريقة الوضاع القديم الذي يقول نكذب له ولا نكذب عليه. وأحدهم نسب لي مقال وأنا جالس واقف إلى جواري هكذا، وشاهد القصة موجود حين يرزق، قال له: أنت قلت هكذا وكذا؟ قال له: نعم. قال له: طب أنت تعرف أن حسنا يقول هذا؟ قال: لا. قال له: طب هذا حسن الذي نسبت إليه ما نسبت؟ شوف يا أخي، ما هذا؟ هذا دين أن يترخص الإنسان في الكذب إلى هذا؟ ده سليمان يقول للهدهد. ولست أعجب من رواية كيسان، إنما أعجب من مصدق. وسليمان يقول للهدهد: سننظر. مع أن الهدهد ماذا؟ مسخر وحشر لسليمان، مسخر لا يخرج عن أمر سليمان ساعة، بدليل أنه قال له إيه؟ سليمان عليه السلام قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. ومع ذلك سليمان يقول للهدهد السليماني المسخر وحيا من رب العالمين: سننظر سننظر. فأين أولئك الذين يملؤون قلوب الناس ويملؤون صدورهم بعضهم على بعض، وأين أولئك الذين هم من تحري على قاعدة أبي أيوب يأتيه الخبر من أم أيوب ومع ذلك يقول لها يا أم أيوب ذلك الكذب ذلك الكذب. وهذا هو الأصل، الذب عن عرض المسلم ونفي التهمة عنه. ثم زادوا والله في الشر حتى قال فيهم القائل قوم إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا أفكوا. قوم إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا أفكوا. فيا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. والمؤمن يطلب معازير إخوانه والمنافق يطلب عثرات إخوانه. نعم، حتى يكره أحدهم أن يذكر أحد بخير. فقال ابن تيمية رحمه الله وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله. ده مكر به. نعم، وخص تطبيقا ما شيخ الألباني جاءه بعض تلاميذه بنقل قال وهذا ما قال السقاف والأنصاري. فقال له الشيخ أنت وقفت على كلام الأنصاري؟ قال له لا، ولكن هذا نقلا عن من؟ عن السقاف، كأنه جاب كلام السقاف ومن كلام السقاف ما عزى السقاف إلى من؟ إلى الأنصاري. بل المسألة إذن مقبولة، أنا نقلت عن السقاف والسقاف ناقل عن الأنصاري، والأنصاري لا يستبعد منه أن يقول إيه هذا، لأنه قال به بما هو فوق هذا. فقال له الشيخ الألباني أنت وقفت على كلام الأنصاري؟ قال لا، ولكني نقلته نقلا عن من؟ عن السقاف. قال أشطب على الأنصاري حتى تقف على كلامي بنفسك. مع أن الأنصاري ماذا يمثل بالنسبة للألباني؟ خصمه وشانئه. شوف أنصفه وقالوا لا تنسب إليه شيئا إلا ماذا؟ إلا أن تتثبت، إلا أن تتثبت. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وأولئك ثلاثة، نعم ثلاثة، يصدق عليهم ما سبق كله، ولكن أولا أقدم بكلام السكي. قال فكثيرا ما رأيت من يسمع لفظة، فكثيرا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها فيغير على الكتاب والمؤلف ومن عاشره واستنى بسنته، مع أن المؤلف لم يرد ذلك الوجه الذي وصل إليه الرجل. يعني يسمع مقالة صاحبها لا يقصدها ولا يريده فيغير عليه وعلى كتابه وعلى من عاشره واستنى به. كما أخذ الناس عني مقالة فطاروا بها كل مطار، مع أن هذه المقالة قيلت في مورد أو على مورد، وثانيا هذه المقالة لو سلمنا أنها من المتشابه ماذا تفعل؟ وأنت لو قرأت في كتب شيخ الإسلام لو وجدت كلاما صريحا لشيخ الإسلام، هذا الكلام لو أخذته على ظاهري لقلت ابن تيمية ماذا؟ مشبه. ولذا لما جاءوا بهذا الكلام للشيخ الألباني اقرأ هذا شيخ الإسلام حقكم يقول كذا وكذا، فقال يا جماعة ماذا تفعلون في المحكم والمتشابه؟ قالوا نرد المتشابه إلى ليه؟ آية تقول هو معكم أينما كنتم، لو أخذت على الظاهرة هيبة معناها إيه؟ ها؟ إن ربنا في كل مكان، صحيح؟ لكن لو رددت هذه الآية حملتها على المحكم الرحمن على العرش استوى، يبقى المعية هنا ليست معية الذات، إنما هي معية الإيه؟ كذلك أنت سمعت مني مقالة تحتمل، فأين هذه المقالة من عشرات المقالات والخطب والدروس والكتابات التي تردها من أصلها وتستأصلها فتفرح بها كأنك على سنة النساء يا هذا، تقول ما رأيت منك خيرا إيه؟ خيرا قط، فحسبنا أن يكون هذا شبهك وحسبي أن يكون هذا شبهي. وقد قيل قديما فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح، وهنيئا لهم بالحجاب. اعتذار، يقولون أليست شهادة الثقات مقبولة؟ فلماذا تكذبنا في هذا وشهادة الثقات مقبولة؟ ولكن أقول تلك كلمة حق أريد بها إيه؟ أريد بها باطل. وقد قالوا قديما إن الحكم إلا لله، ورفعوا المصاحف على أسنة الرماح، فإياكم أن تنخدعوا بمن يرفع المصاحف على أسنة الرماح ويقولون إن الحكم إلا لله، لأنه إن كانت شهادة الثقات مقبولة، لكن أين الثقة هذه الأيام؟ أين الثقة هذه الأيام؟ فتش لي عن رجل يصدق عليه هذا الوصف، كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أعز من الإيه؟ من القليل، والناس كإبل المئة لا تكاد تجد منهم إيه؟ راحلة. ثانيا، لو سلمنا بأن شهادة الثقة مقبولة، أليس من الديانة علو الإسناد؟ ها؟ أليس من الديانة علو الإيه؟ علو الإسناد؟ كما فعل عمر، جاءه الصحابي يقول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، هل أخذها عمر وأذاعها؟ رسول الله طلق ابنتي، طلق عائشة، طلق كذا، إنما ترك عمر هذا. يا عمر إنه عدل، إنه ثقة يا عمر، إنه صاحبك قرينك في العلم، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن فلا يؤذن له، يستأذن فلا يؤذن له، يستأذن حتى يدخل ويستأنس ويطول الحديث، ثم قال له أطلقت نساءك؟ قال لا، ويصبر عمر على ما يصبر. فأين الإسناد العالي؟ وهذا شرط. وثالثا، هب أنه ثقة، هل شرط الثقة أن لا يغلط؟ إذا كان مشهورة قصة من الذي كاد أن يقتل بسبب رواية وحديث، لولا أن وكيع، لولا أن استنقذ رقبته من، مع أنه كانت بينهما إيه؟ خصومة، سفيان ووكيع كانت بينهما خصومة، فاستنقذ رقبته لما روى حديث تغير جسد الإيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ونصب له خشبة الصلب. أنت تقول تغير رسول الله؟ فذهب شوف يستنقذ رقبته ويقول سبحان الله، هذا حديث مشهور أو معروف، وهذا شيخ مش عارف، ويستنقذ رقبته. يبقى إذن أين أين؟ هل شرط الثقة أن لا يغلط؟ لو سلمنا بأنه ثقة، لماذا تمر رواية الثقة هكذا؟ ثم إن من شرط الثقة في الرواية أن يبرأ من الهوى والغرض، صحيح؟ ألا تكون روايته من قبيل جرح الأقران الحساد الحاقدين. وخذ هذا، كيف تقبل قول تلميذ قد أخصي عن درس شيخه؟ كأنك يا هذا تقبل قول مطلقة في طليقها، أتراها تنصفه؟ ها؟ أهي أم زرع تقول لو أن أعطاني مش عارف ما بلغ أصغر آنية من أواني أبي زرع؟ ها؟ فهذا رجل يدخل بيت شيخ فاضل ويأكل عنده حتى تنتفخ أوداجه ويرفع عنه الجهل، وقد دخله لا يحسن ماذا؟ لا يحسن سطرا من العلم، فإذا خرج من عنده أتحف الأمة بمجلدة ضخمة في سب الشيخ الذي أكل عنده. هذا دين؟ ده النبي حفظ المرأة اليهودية في شربة ماء، في شربة ماء، ومشهور خبر المزادة. وهذا يدخل بيت الشيخ الفاضل ويأكل عنده ولطالما علمه، ثم بعد ذلك يخرج على الأمة بمجلدة ضخمة في سب الشيخ والدنيا تصدق؟ والله إنهم لا يعقلون. اسمع هذه القصة لتعرف. لما قتل يوسف الفهري ومن قتله؟ بعض جنوده، جاءوا برأسه إلى خصمه وعدوه عبد الرحمن بن معاوية ثقر قريش. هل فرح بهم عبد الرحمن؟ ده جايين يعني له قتلنا الفهري عدوك وهذه رأسه. قال لهم أنتم خنتما سيدكما، فكيف آمنكما على نفسي؟ اقتلوهما. هل يفهمون؟ ومعين الدين أنور كانت بينه وبين زنكي خصومة شديدة جدا، فإذا بخادم زنكي وقد قتله لشدة زنكي عليه، فجاء فرحا إلى معين الدين أنور، قال له أنا الذي قتلت زنكي. فقال ليس أبغض إلى نفسي من رجل يستحل إمارتي إلا من رجل قتل سيده. يعني يقول له أنت لست خيرا من من؟ من زنكي. نعم زنكي يريد إمارتي، وهذا أبغض إلى نفسي، أبغض رجل إلى نفسي، وأبغض منه من جاء إيه؟ من قتل إيه؟ سيده. أرسلوه إلى ولد زنكي الأكبر فإنه ولي الدم. أرسلوه إلى سيف الدين غازي ابن عماد الدين زنكي فإنه ولي الدم. إنهم يفهمون. نعم يفهمون. ولذا التتار ماذا فعلوا بابن العلقمي؟ التتار هم أول من ألقوا بابن العلقمي بعد أن منوه، ألقوه في مزبلة التاريخ. نعم ألقوه في مزبلة التاريخ، لأن الذي خان الأول يخون ماذا؟ يخون الثاني. هل يفهمون؟ حتى قالوا له الحق بنا إيه؟ نواسك وصاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار مزلة ولا هوان، إنهم أغبياء. الثالث النائحة المستأجرة. الرابع ماشي. فلا تحسبن غندر الكيساني أبا حصرم هذا مخلصا وإن كان مخطئا، وإنما بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وبادرات اللسان تخرج مكنون الصدور. ولست منقبا عما في الصدور، ولكن مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وهذه النائحة المستأجرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان ضاريان جائعان بأفسد لهما من حب الشرف والمال للدين. والمخلص في هذا الباب حقيقته لا يتربص الخطأ، وقد توجع الإمام الشعبي من أمثال هؤلاء، قال لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة لأعدوا علي هذه المرة، لعدوا علي تلك الواحدة أو تلك المرة. ألم أقل لكم آنفا إنهم على سنة النساء؟ حقيقة المخلص في هذا الباب ألا يفرح بزلة ماذا؟ أخي واقرأ هذا في كتاب ربك، لا يحزنك الذين يسارعون إيه؟ شوف الآية. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن ويكاد يموت كمدا أنهم إيه؟ لا يؤمنون. فأين هذا ممن يفرح بزلة أخيه ويطير بها فرحا وسرورا؟ أين هذا؟ حتى قال القائل إن يسمعوا خطأ طاروا به فرحا. حقيقة المخلص في هذا الباب ألا يضيع النصيحة، وهذا هو الأصل. شوف الشيخ ابن باز رحمه الله وأخطاء زيد من الناس يراسله بها سرا، لا يعلم الناس عنها شيئا إلا أن زيدا هو الذي أخرج هذه النصيحة إلى الناس ليقول لهم هذا شيخ الإسلام بحق، راسلني فيما أخطأ، وأنا راجع وإن لم يرجع عن كل ما أخطأ فيه ولكن رجع عن كثير. فإن قوما ضيعوا النصيحة هذه الأيام باسم ماذا؟ باسم الجرح. والأصل ألا تضع سيفك على رقبة رجل إلا أن تستعجر منه. شوف، جاء حاطب بن أبي بلتة، هل وضع السيف على رقبته؟ وعمر يقول له دعني أضرب عنقه. يا عمر، عذر الرجل، ما حملك على أن فعل؟ فماذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قال أما أخوكم فقد صدق، فلا تقولوا إلا إلا خيرا. وتنزل الآيات بعتاب رقيق. فماذا تخرج من هذا؟ حفظ الإسلام ماذا؟ حاطبا، وحفظ عليه دينه، وإن وقع المقصود من عتابه، وإن قال الله له لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. وتنزل الآيات بعذر حاطب رضي الله عنه لتعطي الدرس للمؤمنين. فانظر كيف حفظت النصيحة لنا حاطبا، كيف لو رفع النبي صلى الله عليه وسلم سيف عمر لأول وهلة لذهب حاطب ماذا؟ مقتولا ضائعا. صحيح. فأين النصيحة؟ حقيقة الإخلاص في هذا الأمر كما قال ابن سيرين: إن من ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتكتم عنه خير ما تعلم. وأذكر أن بعض الناس طار بكلمة ونسبها إلى شيخ فاضل، فانظر ماذا فعل المخلصون، أرسلوا إلى الشيخ الفاضل فقالوا له شمت بك التكفيريون، وإنا نعلم أنك لست على على هذا المذهب، إنا نعلم أنه ليس هذا من كلامك. وفعلا القصة كانت على يدي، وكنت الوسيط في هذه القصة. لما بعض التكفيريين طمعوا في شيخ فاضل وجعلوا يقولون هو على على المنهج، ونحن ماذا؟ ونحن تبع له. فأرسل الناصح الأمين حسبه كذلك إلى الشيخ الفاضل، قال إنا لنعلم أنك لست على لست على المذهب ولست على هذا المنهج، ولك كلمات ذهبية في نصرة منهج الحق معلومة، ولكن نقول لك شمت بك ماذا؟ التكفيريون، فانفي عن نفسك هذا الذباب بأن تقول فيهم كلمة صريحة تكسر بها ماذا؟ تقطع بها أيديهم وتكسر بها أرجلهم، فلا يجرؤ يوما من الدهر على أن ينسبوا نفسهم أنفسهم إليه. هذه حقيقة الناصح. نعم، حقيقة الناصح. فظلم لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتكتم عنه خير خير ما تعلم. ولكن اعلم أن النائحة المستأجرة هذه وذئب الأعراض الذي قال فيه الأوزاعي: يا بقية، يربي تلميذه بقية بن الوليد، لا تذكر أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا بخير، ولا أحدا من أمته إلا بخير. هذا هو الشاهد، وإذا سمعت أحدا يقع في غيره فاعلم أنما يقول أنا خير منه. فعلا الذي يقول فلان وفلان وفلان كأنه يقول أنا خير أنا خير منه من طرف خفي. وما أحب أحد الرياسة، قال سفيان، ما أحب أحد الرياسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب ليتميز هو بالكمال، على طريقة إخوة يوسف، إن يسرق فقد سرق أخ له منه. طب ليه ويوسف سرق؟ وأنا أعجب لبعض الناس قاعد يدور على سرقة ليوسف، يقول لك سرق صنم بتاع خالته، زمان. إن الذين قالوا فأكله الذئب هل تصدقهم أن يقولوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل؟ والذي يكذب مرة يكذب بالإيه؟ يكذب بالمرة. والعرب تقول كيف آمنك وهذه آثار إيه؟ آثار فاسك. وإنما قالوا هذا لينفوا التهم عن إيه؟ عن أنفسهم، فتثبت على من؟ على يوسف. وهكذا يفعل أقوام يذكرون الناس بالنقائص والعيوب ليتميزوا هم بالكمال، وهذا مذهب هلك الايه؟ هلك الناس. واسمعوا هذه الفضيحة، فضيحة ذئب ولا فضيحة نائحة مستأجرة. يسألونه يوما من نسمع من أهل العلم في مصر، وهذا سؤال لا يسأل إياه إلا مثل من؟ مثل الإمام أحمد، ماشي، مثل الشيخ الألباني، من نسمع؟ وهذا الغر الحدث الذي لا يجاوز 30 إلا بأيام. اسمعوا ماذا قال. قال وأنا أقول ما قال موسى عليه السلام: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فلما لم يكن لموسى لي أخ في العلم فأقول ربي إني لا أملك إلا نفسي. نعم، صلى الله عليه وسلم. سلام. ما هذا؟ فعلا كما قيل والجنون فنون كما قالوا قديما. هذا جنون، أنت وحدك الذي تسمع في مصر وتتمثل بمن؟ بموسى عليه السلام، تتشبه به: لا أملك إلا نفسي وأخي، وليس لي أخ في العلم، فربي إني لا أملك إلا ماذا؟ إلا نفسي. هذا الذي غر الأوائل والأواخر، كذب الذي سماك جابس. فعلا، وما عبر الإنسان، وما عبر الإنسان، طبعا الأقصد الشيخ جابر عبد الحميد، أنا ده بيت شعر ملوش علاقة بالشيخ جابر عشان ما حدش يحملها، استغفر الله يعني، والرجل رجل فاضل نحبه في الله يعني. وما عبر الإنسان عن فضل نفسه إلا بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل. وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عن نفسه بانتقاص الأفاضل. قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة، ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وخذ عبرة، وهي العبرة من عند الشيخ الألباني. يذكر في بعض الدروس إن الله امتن على الأمة بعلماء أفاضل أكابر، ومن هؤلاء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. كده رجل الحاجة، ها؟ ولا ترى من قال شيئا أصلا. فيبكي الشيخ الألباني بكاء مرة. وأنت اسمع هذا في شريط هذه دعوتنا للشيخ، ويقول: أجدني متمثلا بقول الصديق الأول: اللهم اجعلني خيرا ما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. ولما يدعى إلى بلد في جنوب شرق آسيا يقولون: يا شيخ، نحتاجك إلى هناك في دعوة، تحاضرنا عدة محاضرات في التوحيد والسنة وكذا. وهذه المحاضرات سيحضرها 3 ملايين، يعني بيرغبوا بقى عشان تيجي. فاعتذر عن قبول الدعوة. 3 ملايين ينتظرونك هناك. قال: أخشى على نفسي الفتنة. قال: أخشى على نفسي الايه؟ فتنة. وهذا النائح المستأجرة والله يقدم في بعض المساجد: الأستاذ الدكتور ومش عارف رئيس قسم كذا، على طريقة إذا لم تستحي فاصنع ايه؟ ماشي. ويرضى عن هذه الألقاب العلمية الضخمة، وليس هو لا الدكتور، وفضلا عن القسم، فضلا عن كذا، والأمر لا يزيد إلا عن شهادة العليا أو الشهادة. وهذا آخر والله يعرفه، لا يحمل فوق الثانوية مؤهلا، وتراه يقدم في المحاضرات الأستاذ الدكتور رئيس مش عارف إيه وعميد مش عارف إيه. خد بالك، يا سبحان الله، هذه النائحة المستأجرة. يرضى بكل هذا؟ شوف، مع هذا دكتور سعود الشريم قبل الدكتوراه هو عميد كلية الشريعة حاليا، يقدم في بعض المحاضرات الدكتور سعود الشريم، فقال هذه الدال لم تثبت، هذه الدال لم تثبت كلام، مع انه على منصب ارفع من هذه الدال وهو امامة امامة الحرم، وهو اكبر والله بعلمه وبفضله وفيما نحسب باخلاصه من كل دال، وهو الذي فعلا علم الناس كيف يبكون عند قراءة كتاب الله عز وجل، فالذي بكى في القرآن ما لم يبكي أحد فيما نعلم، ما علمنا أحدا بكى في الفاتحة قبله إلا أن رأينا من بكى بعده في الفاتحة من باب الإنصاف وهو الشيخ السديس، وهما أبدا قرينان ومعا. فسبحان الله، شوف لا يرضى عن هذا، مع أن أنت إمام الحرم لا يرضى، فأين هذا ميزاك؟ إنا لله وإنا إليه فعلا راجعون والله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف ذكر الشيخ أبو إسحاق حفظه الله وأزيد أقول شفاه الله أن العلامة الألباني رحمه الله في إحدى المحاضرات تمنى أن يناديه أحد باسمه المجرد محمد ناصر الدين، فقام رجل وقال له يا محمد، ففرح بها الشيخ وضحك رحمه الله تبارك وتعالى. فاسمع هذا، فهذه اللائحة المستأجرة اعتذار وجواب، يقولون ما بالك تتهم القلوب بقولك النائحة المستأجرة والذئب، وما أمرنا بأن ننقب عن على القلوب كما قالوا. فأقول وفي الصحابة من قالوا فيه ماذا؟ يا منافق، صحيح. والتهمة هذه قد تكون تهمة إذا كنت معينا زيدا أو عمرا، ولكني أتكلم عن ماذا؟ عن مطلق، فلا حقيقة إذن. وثالثا إن النبي أعطى علامات الإخلاص وأعطى علامات الرياء، فنحن نتكلم بالدليل والحجة. وهذه خاتمة، خاتمة تناسب حال هذه النائحة المستأجرة فعلا، أن ترى اليوم أن الدعوة صارت دعوة سلفية بلا قلب، وهذا أحدهم يقولها وكأنه يقولها كالساخر المستهزئ، يقول إحنا مش بتوع وعظ، وكأن الوعظ والدعوة السلفية ماذا؟ في طريقين مختلفين. وهل كان ابن القيم إلا ماذا؟ إلا واعظا؟ ومن ينكر ابن القيم واعظا؟ وهل كان ابن رجب إلا واعظا؟ والبخاري من مادة كتابه الصحيح كتابه الرقاق، الرقاق، بل النبي عليه الصلاة والسلام طالما جلس على المنبر يقول له الصحابي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه زرفت منها ماذا؟ منها العيون. هذا الحق ليس به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. الخامس خامل الذكر، من خامل الذكر هذا بقى؟ هو الذي يصدق عليه ما قالت العرب قديما، إذا كنت خاملا فتعلق به بعظيم، إذا كنت خاملا فتعلق بعظيم. هذه حقيقة، فإن من الناس اليوم من يتعلق بماذا؟ بعظيم ليرفع ذكره في الناس. وما هذه المظاهرة الضخمة في حب الشيخ ربيع إلا ويصدق عليها ماذا؟ إذا كنت خاملا فتعلق وكل يدعي وصلا بالشيخ، والشيخ لا يقر لهم بماذا؟ هذا أحدهم طالما يتكلم والدنا وشيخنا والشيخ الوالد. فلما ذهب بعض إخواننا يعني ممن نثق فيه وهو صادق إلى الشيخ ربيع قال فلان يقرئك السلام، قال يا بني من فلان؟ قال يا شيخ فلان إنه يقول كذا وكذا وأنت نصحته بكذا. قال يا بني أنا لا أعرفه. قال فلان المصري من مكان كذا وكذا. قال يا بني أنا لا أعرف، على كل حال أقرئه مني السلام، على كل حال أقرئه مني ماذا؟ السلام. فانتبه، شوف إذا كنت خاملا فتعلق إيه؟ فخامل الذكر هذا الذي يريد أن يرفع ذكره في الناس بماذا؟ بأن يتعلق بعظيم ويدعي وصلا كما قيل بالشيخ، والشيخ لا يقر لهم بماذا؟ بذاك. فتأمل، نعم فتأمل. وهؤلاء لا يرضون في شيخهم جرحا ولا تعديلا بل ولا كلمة، بل ولا كلمة. على طريقة الأول لعنة ربنا عداد رمل على من رد لأبي حنيفة قوله، والدين عندهم ما قال الشيخ، فهم على سنة الأول الذي قال كل آية تخالف قول إمامنا فإما منسوخة أو مؤولة، وكل حديث يخالف قول إمامنا فإما ضعيف وإما مؤول. فالشيخ هو الدين. نعم، فاسمع هذا. شيخ ابن باز ينقل ليه قول الشيخ محمد بن إبراهيم. والشيخ محمد بن إبراهيم من؟ شيخه من الابتداء. الشيخ ابن باز كان لا يملك دمعه إذا ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم عنده. ومن الانتهاء هو الشيخ محمد بن إبراهيم الجد العالم الإمام الذي أشبهوه بجد ابن تيمية أبي البركات، المجد ابن تيمية. صحيح. فلما ذكر له قول الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالته المشهورة تحكيم القوانين، قال محمد بن إبراهيم يخطئ ويصيب. يا شيخ ماذا تقول؟ محمد بن إبراهيم يخطئ ويصيب. الله أكبر. هكذا؟ قال ما هو معصوم، ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا شيخ الإسلام ابن القيم، كل يؤخذ من قوله. كأنه يقول تستغربون أقول هذا في محمد بن إبراهيم شيخي؟ طيب ولا شيخ الإسلام ولا شيخ الإسلام ابن القيم. فما بال أقوام اليوم يريدون أن يجعلوا شيخا فاضلا لا نشك في فضله إماما بحيث ماذا؟ لا يرد عليه قول. أهو أعظم من أبي بكر الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن تمطر عليكم السماء حجارة؟ وصدق العلامة المعلمي اليماني قال أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. أوسع أودية الباطل الغلو في الإيه؟ الأفاضل. واسمع ما يقول الشيخ مقبل، وآه لو علم وقف على هذه المقالة أخشى أن يجرح بها الشيخ مقبلا والله. قال وأنا لا أطلب منكم أن تقلدوا الشيخ ربيعا، أنا لا أطلب منكم أن تقلدوا الشيخ ربيعا، لكن تستفيدون من علمه، لكن تستفيدون من علمه. واليوم إن لم تلزم طاعة شيخ بعينه من الأفاضل فأنت مهدد بالإسقاط والإخراج من السلفية. فهي حتى قالوا فيه أنه أفضل من أنه أفضل من الألباني منهجا وأوسخ منه في الدعوة. وسبحان الله، وهل الدعوة السلفية سلفية إلا ألبانية؟ وهل الدعوة السلفية إلا ماذا؟ إلا ألبانية. وإنما الدعوة السلفية أثرية سنية. فانتبه، والمقلد ويله يصدق عليه قول القائل ما أنا إلا من غزية، إن غوت غزية غويت وإن ترشد غزية أرشد. ولكن قال العز بن عبد السلام ما نتعزى به، قال فالبحث مع هؤلاء ضائع، فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجنيها. وما رأيت أحدا، اسمع، اسمع، وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره. وكأنه نادي على زماننا هذا، وأين سلفي يرجع هذا اليوم عن مقالة ثبت له ماذا؟ الخطأ فيها. أم أن الجرح الذي يجرحون محكم لا ينسخ، وضربة لازم قد وقعت؟ شوف، ما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره. وأذكر أن رجلا تكلم في بما تكلم، فلما بان له الحق وظهر طلب أن يهاتفني، صحيح؟ والوسيط قال أين أنت؟ الرجل كان يريد أن يهاتفك معتذرا. قلت ليس الاعتذار ها هنا، لما الاعتذار هناك، كما جعلها عالمية فليجعل الاعتذار ماذا؟ عالميا، صحيح؟ لكن على طريقة العوام، يسبني في شارع ولا ميدان، ثم إذا قابلني في زقاق قال لي عذرا، إنما فليكن هذا بوزنه. قلت له لا تفرح بها كثيرا، أنت المشكور أولا، لا هو، وإن أراد شكري فليجعل شكري له فين؟ عبر العالم، عبر الأثير، خاصة وقد أعذرته ورسلته ووصلت إليه وقابلته وأعطيته الجواب، فما رفع بذلك رأسا. ثم لما جاءه الصدق بعد ذلك عاد يعتذر فين؟ في الهاتف بيني وبينه. عارف ليه؟ إنه لو رجع عبر الهواء يعلم أن هذا يسقطه، ولكن يسقط حسن ولا أسقط أنا، يسقط 100 حسن ولا أسقط أنا. ألم أقل لكم ما أقل الإخلاص في هذا الزمان؟ والمخلص لا يستنكف أن يرجع وأن يقول أخطأ، وأن يسأل الله عز وجل أن يقبل منه. نعم، فإياك وأن تجعل هذه شغلة. فاسمع، يقول الشيخ الفوزان، يا أخي أنا مش عارف، بيتعلقوا بالأئمة الكبار، ولما تيجي تقرأ كلام الأئمة الكبار تجد الأئمة الكبار في جانب، وهم فين؟ في جانب. أنت عمال الآن عمال أنقل لك الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان، صحيح؟ الغريب أنه كل ما يكلموا لك مشايخنا أئمتنا أهو هذا النقل. يقول: ولا ينبغي للطلبة المبتدئين وغيرهم من العامة أن يشتغلوا بالتبديع والتفسيق. للطلبة المبتدئين وغيرهم من العامة أن يشتغلوا بالتبديع والتفسيق، لأن ذلك أمر خطير، وهم ليس عندهم دراية في هذا الموضوع. واسمع إلى الشيخ عبد السلام بن برقس رحمه الله، يقول: التبديع بغير حق والتفسيق بغير حق يقود إلى التقاطع والتباغض، وهو سبيل إلى التكفير بغير حق. شوف، يبقى الذي يبدع بغير حق رايح على فين؟ وقد حصل، وقد حصل، ورأينا من رمى الشيخ ابن عثيمين بماذا؟ بالكفر، نعم بالكفر، وسمعتها بأذني. وهم على سنة التكفيري الأول. ماذا؟ التكفيري الأول قال لأخيه تكفيري مثله: ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك. وهذا بوزن المبتدع اليوم، أو بوزن الأقوام اليوم، ليس على الأرض سلفي غيري وغيرك. قال له: جنة عرضها السماوات والأرض لا ندخلها إلا أنا وأنت، ربنا خلق الجنة دي كلها ليا وليك بس. قال له: نعم. قال له: تركتها لك، دي ما تبقاش جنة اللي هتدخلها انت الايه لوحدك، روح. واضح؟ كالذي يحدث اليوم، من السلفيون في مصر؟ 4. نعم، جنة عرضها السماوات والأرض، مصر 1,000,000 كيلومتر مربع. فاسمع، هل كانت هذه شغلة الشيخ الألباني؟ جلس يقول: زيد كذا، عمرو كذا، رجل يؤلف كتابا بجرد قلم يسقط 132 عالم وداعية بجرد قلم كده في صفحتين ولا في 3 ورقات هكذا. من غير أن يفسر لنا جرحا، وكأنه يريد أن يقول اتبعوني. لا، ما نتبعك، لسنا إمعا ولسنا خرافا نساق وراءك سوقا. قل لنا لماذا هذا مبتدع، لماذا هذا كذا، لماذا هذا كذا. والجرح لا يقبل إلا ماذا؟ إلا مفسرا. وهذا آخر يجلس سنة كاملة بل سنة ونصف في بيان أخطاء رجل، كأن هذا الرجل هو الدجال الذي يجب أن تحذره الأمة. سنة ونصف كاملة في بيان أخطاء رجل، يبقى هذا الرجل قال إيه بقى؟ عشان أنت تقعد سنة ونصف تبين أخطاءه، ده أنت لو عدت تفرغت لأخطاء واصل ابن عطاء، ولا لبدع بشر، ولا لضلالات الجهم، ولا لما يقول الجعد بن درهم، مش هتقعد سنة ونص تبين ضلالاته يعني. خد بالك، شيخ فاضل سنة ونصف جالس في بيان أخطائي، سبحان الله. وآخر يجلس سنوات طوال في بيان ماذا؟ أخطاء رجل قطب. يا أخي قطب انتهى أمره من زمان عند كلمة الشيخ الألباني إنه أديب، خلاص. الشيخ الألباني أخرجه من عداد الإيه؟ مش من عداد العلماء، ده أخرجه أصلا من إيه؟ من عداد طلبة العلم كمان، قال إنه ملوش علاقة بالعلم الشرعي، ده أديب. عارف لو أخذنا هذه الكلمة فقط وهي كافية في إسقاط خطب وإسقاط ما قال خطب وتنتهي مشكلته، لكن نقعد سنة نقول في صفحة كذا وفي صفحة كذا. نشوف الشيخ ابن عثيمين لما سئل عن قطب، هل قال فيه خطبا وهل كتب فيه كتبا؟ ولو قلت لهم كده، قلت لهم الشيخ ابن عثيمين لما تكلم عن قطب قال هذا رجل له مقالة في سورة الإخلاص وكذا وكذا، فكيف أنت تجلس سنة ونصف على المنبر ولا سنتين بأخطاء قطب هذا؟ عارف يقول ايه؟ الناس قدراته ومواهب، قدراته ومواهب. يعني انت عندك ما ليس عند الشيخ ابن عثيمين من المواهب ولا ايه؟ ما هي هيقول كده، ولا هيقول اصل الشيخ ابن عثيمين مشغول في العلم وشغلته بالعلم مش مشغول، طب خلاص وانا مشغول بالعلم على سنة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. واخر يكتب 20 كتابا في أخطاء رجل. ما حاجتنا إلى كل هذا؟ 20 كتابا في أخطاء رجل، كأن مشاكل المسلمين انتهت عند ماذا؟ عند هذا الرجل. فانتبه، فليس كل ما يعرف يقال، والتقليد محرم. وقد قال ابن عباس استمعوا إلى علم العلماء ولا تصدقوا كلام بعضهم على بعض. وقال مالك بن دينار يؤخذ بقول العلماء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض، إلا قول بعضهم في بعض. فتأمل. وأعرف رجلا، وإن كنت أقول هذا والله لا أقول هذا جرحا، ولكن أقول هذا وقلبي يعتصر ألما وأحبس دمعي كلما ذكرته، طالما عدا على الناس وكثيرا بغير حق ما تأتيه ورقة بذكر الرجل إلا وينبري، وإلا ويرسل لسانه قطحا وجرحا. فأين هو الآن يحل الربا والمصافحة لا بأس بها، والغناء لا يوجد دليل على منعه، والخضاب بالسواد مشروع، والنصارى إخوة لنا. ونسأل الله عز وجل أن يقف عند هذا، فلا يأتينا بعد ذلك بفاقرة الفواقر، ولا يغضب أحد أني قلت هذا. فلطالما هو قال في الناس ما ليس ما ليس فيهم، فدعنا نقول اليوم ما هو فيه بلسانه، وإن كان فاضلا يوما من الدهر ولا ننكر فضله، ولكن به اعتبر. فوالله أنا أعتبر ما هو فيه الآن إلا عقوبة جزاء ما تسلط على الناس يوما من الدهر بغير حق كثيرا، وما انتهى إليه أمره. فإياك وخامل الذكر، هذا العسل الصبير الذي فتن الناس كل فتنة حتى أسقط الناس بما أسقطهم به. السادس خنفشاري، طبعا خبره معروف، هذا كبير منه وخبره مشهور كما فضحه الدكتور بكر. والذي يعنيني من أمر الخنفشاري هذا أنه لا يسكت ساعة، واضح. وهو أبو العريف الذي لا يؤمن بمثل قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا إيه؟ إلا قليلا. هو لا يؤمن بمثلها، لأنه لو آمن بهذه الآية لقال يوما من الدهر إيه؟ لا أدري، لسكت ساعة عما لا يعلم. والقائل يقول يا رب لا أدري وأنت الداري وكل عبد منك على مقداري. فهذا أبو شبر الخنفشاري الدعي لا يعلم أن العلم بحر لا ساحل له ولا ينتهي عند رجل. فإياك وخنفشارية هذا الزمان وإن اختفوا في الثياب، واضح. ولو لبس الحمار ثوب خز لقال الناس يا لك من حمار، أو كما قيل. والله يقول وإذا رأيتهم يعجبك إيه؟ تعجبك أجسامهم وخدعوك بزخرف القول، يقولون هذا عندنا جائز ومن أنتم حتى يكون لكم علم. فهذا الخنفشاري يتكلم في المسائل التي لو سئل فيها عمر لجمع لها أهل إيه؟ أهل بدر. ذلك الشيخ الألباني شاب أرسل إليه كده نقدا لبعض الأحاديث، قال وقدم يقول أنت محدث العصر وإلى آخره. قال وأعجب أن شنه، يعني الشاب كان في 21، قال فمتى تعلم هذا؟ متى إيه؟ متى تعلم هذا؟ فضلا عن كونه يرد على محدث الإيه؟ العصر كما قال هو، والذي يرد على محدث العصر يكون ماذا؟ محدث العصور، صحيح؟ محدث العصور. فمن يقول لهؤلاء ليس هذا عشك فادرجي؟ من يقول لهم هذا؟ ليس هذا عشك فادرجي. والآلة الإعلامية وتلك النفخة الكذابة هي التي جعلت منهم إيه شيئا، يعيشون في عز كاذب. الشيخ ولو دخلتها في زوارق هذا الشيخ لم تجد شيء. فهذا كالعروض بحر لا ماء فيه، فعلا بحر منتفخ. وأعرف أحدهم كلما تكلم يقول لك قبل 20 سنة، قبل مش عارف كذا، قبل مش عارف إلى آخره. فالذي يسمعه يظن أن وراء الأكمة إيه؟ ما وراء، مع أن باعتراف نفسي أن 15 سنة من عمره قضاها على غير المنهج، وأضف إليها 15 أخرى فين؟ في طفولة، صحيح؟ وليس قبل 15 شيء إلا طفولة وإلا الشبس. يبقى هذه 30 سنة كاملة حسبناها لك حسبة الآن، صحيح؟ ففين بقى قبل 20؟ وأنت تسمع يقول قبل 20 تظن أن المتكلم هذا أسن من الشيخ الألباني وقرين الشيخ ابن باز في العلم. فإذا لقيته لم تجد إلا لحية سوداء، لم تعرف الشيء، واضح. فلماذا يضحك علينا بهذه النفخة ويلبس تلك العباءة الفضفاضة الواسعة؟ فلا تنخدع بهذا. واسمع الشيخ ابن عثيمين يقول وطلب مني الشيخ ابن باز أن أسمع للشيخ الشنقيطي، روح اسمع الشنقيطي. فلما ذهبت إلى الشيخ الشنقيطي قال فإذا ببدوي قح يجلس على الكرسي. قلت أنا أترك الشيخ ابن باز لأسمع هذا البدوي القح؟ قال فلما تكلم أدركت أنه ليس على الأرض مثله. فلما تكلم أدركت أنه ليس على الأرض مثله. فلا يضحك عليك هذا الخنفشاري ولا يخيل عليك بماذا بثيابه. والله قال وإذا رأيتهم تعجبك إيه وإن يقولوا أسمع. دايما كده تجد فمه منتفخ بالحروف، حروف كلها عنده إيه مضخمة مفخمة، ما عندهوش ترقيق، واخد بالك؟ تاني أحدهم بيكلمني يا أخي، قلت له يا ما فيهاش دي، ما فيهاش ترقيق، اقفل بقك شوية. ما هذه اللغة؟ ما هذه؟ والله ما أتي إلا من قبل كبري، وأولئك خنفشرية الزمان الذي قال فيهم القائل قديما وقال الطامزون له فقيه، هو دول هم دول اللي عملوا منه، وقال الطامزون له فقيه، فصعد حاجبيه بها وتاها، وأطرق للمسائل أني بأني ولا يدري لعمرك ما طحا. نعم، ولا يدري لعمرك ما طحا، فلا يقول أبدا لا أدري. وربيعة الرأي توجع من أمثال هؤلاء زمنا وبكى وقال لبعض من يفتي اليوم أحق بالحبس منه، فكيف لو أدرك ربيع زماننا، كيف لو أدرك ربيع زماننا. وخذ هذه العبرة بقى. الشيخ ابن باز سئل عن ثلاثة من شباب المملكة الذين لهم في المنهج كلام ولهم أخطاء ظاهرة، فماذا قال الشيخ ابن باز؟ قال لا حتى تجتمع اللجنة، لا تطلبوا مني جوابا في هؤلاء الثلاثة حتى تجتمع لجنة الايه؟ لجنة الفتوى. يا شيخ ده انت شيخ الاسلام، وهذا يجلس اليوم في العشرين او فوق العشرين يتكلم في افاضل ايه؟ اهل العلم الكبار الذين كانوا فوق المنابر قبل ان يعرف ابوه امه، ويأتي الى هذا الوجود الذين كانوا فوق المنابر قبل أن يعرف أبوه ماذا؟ أمة. هؤلاء ينكرون فضل الله على الحقيقة، فاعلم. شوف الشيخ الألباني يقول والصلاة في المساجد التي فيها قبور باطلة أو مكروهة فمحتمل البطلان، فمن كان عنده علم في شيء فليتفضل ببيانه مع الدليل مشكورا. يعني سكت عن إبطال الإيه؟ وهو الشيخ الألباني رحمه الله. فهؤلاء والله هم على سنة ذلك الراهب الجاهل الذي قال لهم ما ليست لك توبة حتى كمل الله بهم. قال الشيخ النجمي لا يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يبدع أو أن يكفر إلا بعد أن يتأهل لذلك، وعليه إسناد الأمر لكبار أهل العلم خاصة. والإمام الذهبي يقول والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع، إلا لتام المعرفة تام الورع. والله المستعان، فعلا والله المستعان. وهذا يحيى بن معين يقول إنا لنتكلم في أقوام ولعلهم حطوا رحالهم في الجنة قبل 200 سنة. آخرهم غثاثة المكذوب، غثاثة المكذوب هذا شجرة خبيثة لا أصل لها وثمرتها حنظلة مرة لا تدري عن أي بيضة تفلقت رأسه، يظن نفسه سوبرمان هذا الزمان، هبط على العلم فجأة. إيه والله لا حسب له في العلم، وهو باهلي صاهر بني هاشم ليرفع بذلك خبيثته. ولا يخفى علينا أن نقول له ما قال الأول، ولا ينفع النسب من بني هاشم إذا كانت النفس من باهلة. فهذا المكذوب غتاثة لا شيخ له، ربيب صحف وصديق توم الحكيم، وقديما قالوا: من كان أغزوه للعلم عن كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. وقد كانت سبة أهل العلم قديما يقولون للرجل أسكت لا شيخ لك، ده الشتمة بتاعتهم. واضح. وقد قالوا قديما: إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم له شيخ يقول الله فيه: علمه شديد قوة. صحيح، هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيه؟ دينكم. ده النبي له مشيخ عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه السلام له مشيخ. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت إيه؟ علمت رجل. وأعجب أن هذا بعد يشكك في نسبة آخرين، يعني واحد جاي يقول للشيخ علي: ما نعلم أنك شيخ، أنت تلميذ للألباني. واحد ينكر الشمس، هل ينكر هذا؟ تلمذة الحلبي للألباني، من ينكرها إلا أعمى ينكر ضوء الشمس. وهذا آخر يعتبر التلمذة سبة، فكتب في بعض كتبه: وهذا الحسن حامل حقيبة المشايخ. هذه سبة، هذه على وفق قول الحجاج لأسماء: يا ذات النطاقين، قالت له: تلك شكاة ليس يخفى عنك عارها، تلك شكاة ليس يخفى عنك عارها. يقول لك: هذا الحسن حامل حقيبة المشايخ، كأنها ماذا؟ سبة أو تهمة. فقال له أحدهم: مدحته من غير ما تعلم. صحيح، مدحته من غير ما تعلم، فقد علمنا له شيخا بلسانه. فمن شيخك أنت؟ فمن شيخك أنت؟ من لم يشاف عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون، أو كما قالوا. فهذا غساس المكذوب، لو علمت، متتبع للرخص، صاحب الشذوذ الفقهي، ويستجيز سرقة العلم. هذا أحد من الله يسرق بحثا كاملا من كتاب، يظن يعتمد على ذاكرة الناس، أن ذاكرة الناس تنسى. فلما اكتشف الأمر: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم ضرور، والله يعامل الإنسان بنقيض قصده. والله بنقيض قصده. شوف بشر المريسي قاعد يصرف الناس عن الشافعي، لا تسمعوه، ده الشافعي ده كذا. فلما دخل الشافعي الحرم تركه الناس والتفوا حول الشافعي. فواحد يقول له: هذا الشافعي الذي كنت تقول والله لقد اجتمع الناس عليه. قال له: انه تغير. سبحان الله، عندهم جواب حاضر في كل في كل بلوى وكل مصيبة. يسرق البحث كاملا هكذا ويضمنه كتابة. فلما اكتشفت السرقة، شوف يكتب بخط دقيق جدا في الهامش: هذا البحث منقول من كتاب كذا كذا، على طريقة التدخين ضار جدا بالصحة. سرقة، يستجيز سرقة العلم. وهذان آخران ابتليت، وهما من أصحاب الألقاب الضخم، مكتب الشيخان لتحقيق التراث، الشيخان، وهم من العدوان على كتب أهل العلم، بحيث تجد ما هكذا تجد. فتجد ماذا؟ انظر أمامك، انظر أمامك. فتجد من العدوان أن أحدهم قال لي: اسمع، ما عندنا صحح الألباني، ضعف الألباني. لماذا؟ قال: علو بالسند يا شيخ. طيب، من أين يأتي الشيخ الألباني؟ الشيخ الألباني يأتي من عند الحافظ ابن حجر، من عند، ما مشكلة عندنا. فإذا به يوما من الدهر كتاب أحالته الموسوعة إلى كتاب إرواء الغليل. والشيخ الألباني لو لم يكتب إلا إرواء الغليل لكفى أن يضع هذا الكتاب جنبا إلى جنب مع من؟ مع المحدثين الكبار. فكتب تصوير صفحة كذا إلى صفحة كذا إرواء الغليل. قلت له: لا، ما ما بال الشيخ طارت له وجاه اليوم؟ قال لا يمنع أن نستفيد من الرجل. قلت أنت ما هكذا تستفيد، أنت بتأكل الرجل كده، تأخذ البحث كله تستفيد، يعني تأخذ منه جملة عبارة، تأخذ منه مثلا يعني بحثا وتكتب كده هذا البحث، لكن أنت كاتب تصوير. قلت له سم اسمع، إنك بهذا تفتضح، لأن الشيخ الألباني لا يعطي المعلومة إيه كاملة، يعني أحيانا يحيلك يقول لك بينت كذا، فرجع إليه في السلسلة الصحيحة المجلد كذا إلى آخره. قال لي ما تقلقش، كل ده بيطلع في المونتاج. يعني إيه بينت كذا آنفة، دور أنت بقى على آنفة. سرقة، حتى استجاز هذا الغساس سرقة إيه؟ سرقة العلم. فاسمع إلى أبي يوسف واحذر. يقول أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، وما قال هذه الكلمة إلا نحسبه مخلصا فعلا، قال رحمه الله تعالى: ما جلست مجلسا أحببت على أن أعلو على من فيه إلا وضعني الله، وما جلست مجلسا أحببت أن أتواضع مع من فيه إلا إيه رفعني الله. الله على الكلمة، الله على الكلمة. شوف، فتأمل. فلغة غساسة المكذوب هذا لغة خداعة، متشبع بما لم يعطى، ويعيش في عز كاذب، يلبس ثياب الايه الزور، ويحمل نفسه الى الناس بالالقاب الايه الضخمه التي يصدق عليها ما قال الاول: ومما يزهدني في ارض اندلسي اسماء معتضد فيها ومعتمد، اسماء مملكه في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ومن تزين بما ليس فيه شانه الله عز وجل. واسمع إلى هذه القصة الواعظة، وهي قصة البالون. فما قصة البالون هذه؟ أعطوا مجموعة من الشباب بالونا، واضح، وأعطوه معه إيه إبرة، وقالوا كل يحفظ إيه البالون، وكانوا 5 أو 6. فماذا فعل الشباب؟ كل وضع بالونه في جنبه وأخذ بالإبرة يطعن في بالون أخيه. فقال لهم الرجل بعد تجربة مرة استمرت 2 دقائق ولم يبقى إلا بالون واحد، قال لهم: ما هذا أردت؟ أنا قلت لك احفظ البالون، هل لكي تحفظ البالون تفجر بالون أخيك؟ كأن هؤلاء لما أرادوا القمة أن تكون لهم إيه وحدهم، والقمة والله تسع ماذا؟ تسع الدنيا، تسع الجميع. نعم تسع الجميع. فانظر، هذه هي صنيعة مجده، يصعد على جثث ماذا الناس، وطريقه مخضب بماذا؟ بالدماء. إي والله بالدماء. غساسة المكذوب يقول لنا: أليس الشيخ الألباني لا شيخ له؟ يبقى لماذا تنكر علينا أننا من تلاميذ الصحف والكتب؟ وفعلا أكثر ممن يجرح اليوم ما لم يجلس على يد عالم. حالة كده، واختبر أحدهم، هذا أحدهم قالها في بعض كتبه، قال أنا تتلمذت على كتب الشيخ الألباني. هذا لا ينفعك، هذا لا ينفعك. والحجة عندهم ان الشيخ الألباني لا شيخ ايه لا شيخ لهم. هذا من قياس الحدادين على الايه على الملائكة. تقيس نفسك على الألباني؟ ها، الشيخ الألباني اولا له شيوخ، وتلك كذبة اطلقها بعض الناس وصدقها اخرون. واول من درس عليه العلم هو ابوه، وابوه كان شيخا حنفيا مقدما في الاحناف، ودرس على غيره وأجيز من غيره أبيه. ولو سلمنا أن الشيخ الألباني لا شيخ له، الشيخ الألباني حالة خاصة نادرة عارضة لا يقاس عليها، خاصة بعد أن أثنى عليه علماء ماذا؟ زي شوف الشيخ الشيباني لما ألف الكتاب ليه الألباني، ها آثاره وثناء العلماء. لماذا قصد بكلمة ثناء العلماء؟ قال لهم لو أنكرتم الشيخة الشيخ الألباني فهو مزكى تزكية لم يزكاها أحد في زمانه، من كل علماء زمانه زكي واسمي ماذا عليه؟ الثناء الحسن. فهذا قياس مع الايه؟ مع الفارق. وانا اقول لهم هل انتم تاركوا لي شيخنا؟ هل انتم تاركوا لي امامنا حتى تتعلقوا بثيابه؟ وما هذا القياس العجيب الذي يصدق عليه قول الشاعر: الم تر ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا؟ حين تقرن السيف بالعصا ايها الناس، فإياك وإياهم، وقد علمت أمر هؤلاء يتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم، وقد بلغ بهم الأمر أن صاروا من صاحب الكساء سنة وقدوة وأسوة. وهل أتاك نبأ صاحب الكساء؟ يقول يحيى بن معين: أن كنا نجلس يوما لرجاء بن حيوة في ذكر الله عز وجل، فتذاكر النعم والشكر، فقال رجاء: ما أحد يشكر نعمة الله. فإذا برجل جالس غطى رأسه بالكساء وقد رفع الكساء عن رأسه، قال له: ولا أمير المؤمنين؟ قال له: وما ذكر أمير المؤمنين ها هنا؟ إنما هو واحد من الناس. فما انتهت كلماته حتى نظروا فلم يجدوا ماذا؟ صاحب الكساء، عصفور طار. فبيقول لهم: إنكم أتيتم، أتيتم من قبل من؟ صاحب الكساء. فإذا دعيتم فاستحلفكم أمير المؤمنين إيه؟ فاحلفوا. فيقول: فما انتهت كلماته حتى كان جند السلطان فوق إيه؟ فوق رأسه. فقال له أمير المؤمنين: يا رجاء، يذكر أمير المؤمنين فلا تنتصر له؟ قال له: ما كان يا أمير المؤمنين؟ قال له: بالله. قال له: بالله. فجاء أمير المؤمنين بصاحب الكساء فضربه 70 صوتا حتى يعني تلوث بدمه. وأخذ رجائه وهو خارج يجمع عليه ملابسه لا يتلوث بملابسه بدم هذا صاحب الكساء. فقال له: تقول بالله؟ قال له: بالله، دم امرئ مسلم خير عند الله من ماذا؟ من دمك. أن تذهب إلى الجحيم صاحب الكساء، ذلك العريف الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعريف في النار، والعريف فين؟ في النار. فتأمل واحذروا صاحب الكساء. أولئك 7 علمت خبرهم اليوم، فسلمك الله عز وجل. يقول: عمي توفي في السعودية وهو شاب في 35، فادعو الله لنا أن ييسر لنا استلام جثمانه، لأنه توفي منذ أسبوع ولم نستلم جثمانه، هل يجوز الذهاب لعزاء زوجتي بعد مجيء الجثة؟ وقد قيل لا عزاء فوق 3. أولا أقول: الأولى أن يدفن في مكانه، وليست هناك سنة في نقل جثمانه إلى غير البلد الذي مات فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادفنوا القتلى فين؟ في مضاجعه. هذا الأصل. لا بأس بعزاء زوجتي ولو بعد 3 أيام. ونسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، تقبله في الصالحين. مسألة الموازنة تكلمت فيها أنا من قبل، ونقلت فيها كلاما عزيزا للشيخ ابن باز. فهناك موازنة في حق أشخاص، وهو من غلبت عليهم ماذا؟ السنة، وغلبت في حقهم ماذا؟ أنهم من أهل السنة، فهؤلاء لهم حق علينا في الموازنة. أما الذين لا حق لهم في الموازنة هم الذين غلبت عليهم البدع. واضح؟ وقد قلت هذا في شرحي على كتاب حلية طالب العلم، وبوبت بابا عنوانه موازنة ولا موازنة. وهناك كتاب أقول يبين ورحمك الله حقيقة هذا الأمر، وهو كتاب أصول الشيخ عبد العزيز بن باز في الرد على المخالف. وهذا الكتاب يستأصل شأفة أولئك السبعة ويقول لهم لستم من الشيخ ابن باز، لأن هذا الكتاب من جملة ما فيه وهو أن الموازنة في حق أشخاص متعينة والموازنة في حق آخرين ليست متعينة. ولعلي أضرب مثالا هو مثال لا ينكر، قول الشيخ ابن عثيمين بالمعية، وقد قال به إلى آخر ساعة من عمره، والذي يقول لك أن الشيخ رجع عن القول الله لم يرجع عنه على الحقيقة. وأنا سمعت الشيخ قبل موته يقول المعية مطلقة بحسبها. فهل نخرج الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين من عداد السلفية بهذه المسألة؟ ها؟ لا طبعا، مع أن قوله فيها ليس قولا سلفيا، ولكن نعتبر بماذا؟ بأن الأصل في الشيخ ابن عثيمين أنه ماذا؟ سلفي حتى النخاع، حتى ليه؟ حتى النخاع. فإن قال هذا يعني الشيخ فيعتذر له، فيعتذر له إن شاء الله تعالى. امتحاني القرآن والمسح على الخفين في الأسبوع المقبل يوم الجمعة بعد العصر، ولا تحرموا أنفسكم من هذا الخير. ابننا الصغير الذي حضر من بني سويف هذا اليوم للامتحان، فأنا أعتذر له اعتذارا حارا، لأن تأجيل الامتحان يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادتي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، وننتظر في الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا على كلماتك الطيبة، وأقول لك لا، ما تحقق لهم ما أرادوا، وربك تعالى بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولم يحققوا ما أرادوا من شغلنا عن هذه الطريق أبدا ساعة من الزمان. وهذا الذي زادهم حنقا علينا وعلى ما نحن فيه. فلا تعطلنا بفضل الله عز وجل، ولا وقفنا عند مقالاته. ولم يكن قصدي في هذه المحاضرة العطلة أبدا، وإنما قصدي البيان ليقف الطلب اليوم على حقيقة طالب العلم. ولذا جاء سؤال هو أعتقد أنه أفضل الأسئلة. طبعا هذه الكلمة الأخيرة، الورقة الأخيرة التي ذكرتها، أشكر صاحبها شديدا جزاه الله خير على حسن ظنه بي. يقول: ما السبيل لتمييز طالب العلم منهم؟ اعلم أن طالب العلم يتميز بهذه الأشياء، على رأسها أن ترى حقيقة علمه في عمله، فإذا رأيته حريصا على دينه جماعة وسنة وقرآنا وذكرا وعبادة، فهذا طالب علم على ليه؟ على الحقيقة. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا وإلا ارتاح. حقيقة طالب العلم تعرفها في عفة لسانه، فليس هو كثير الكلام، فضلا عن كونه ليس مشغبا ولا يستعمل ألفاظ التعوض أبدا. حقيقة طالب العلم أنه على قاعدة وسطية واعتدال، لا يذهب بحق الناس وفضلهم بغلطة أو كلمة، وهو ناصح أبدا، يتقي أعراض الناس ما أمكن. إن جالسته لم يكلمك إلا بعلم، ولم يدخل معك في نقاشية إلا نقاشية علم يريد أن يهتدي بها إلى الحق وأن ينتفع بك بما تقوس. أما إذا وجدته كلما جلس معك قال زيد أو عمر أو قال فلان أو فلان فهذا تودع منه. وأذكر والله أني جلست مجلسا قديما ولست أعود إليه بإذن الله تعالى وفضله في من هذه المجالس، فخرجت منها مغلق القلب حتى أني والله في طريقي إلى بيتي ما تمكنت أن أقرأ القرآن، ولبست علي ماذا؟ القراءة، ودخلت سور القرآن بعضها في بعض، فضاع علي القرآن في هذا الطريق. فلما دخلت بيتي وكنت يعني ساعتها خارج البيت من الصباح إلى الليل، فإذا كانت فرصة أهلي معي هي ماذا؟ لقمة العشاء، فقلت لا أكل، وقد ذهب ذهبت نفسي ولم تكن لي في الطعام يومها حاجة. ثم ماذا؟ نمت على الحال التي أنا عليها، وضاعت شعائر لا أنام إلا عليها من الوضوء والسنة وكذا إلى آخره والقراءة، فلي يعني سنة أني لا أبد أن أقرأ قبل أن أنام ولو ورقة. ثم ماذا؟ ما قمت يومها فجرا ولا قمت يومها لعملي، وما قمت يومها لعمل، يعني دنيا ودين. فقلت صبيحتها إن عدنا فإن ظالمون. لا تذهب تصح دين الناس بإفساد ماذا؟ دينك أنت، فلست عاقل، لست بعاقل إن فعلت. ولذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم عليك بخصة نفسك، وابكي على ماذا؟ على خطيئتك أنت، على خطيئتك أنت. واضح؟ فهذا مجلس حضرته قبل سنوات والله أفسد علي قلبي هذه الليلة، فاعتبر. فإذا وجدت رجلا إن جلس معك ذكرك بالله، وإن سألته في آية من كتاب قال تعالى ننظر في التفسير، أو سمعت من شيخنا أنه قال كذا وكذا، إن وجدت رجلا جالسك فقال يا أخي ألا أخبرك سنة علمتها أخيرا وقد خانت فائتة علي، وإن من بركة العلم ماذا؟ ومن زكاته أن أعلمكها، فاعلم أنه طالب علم. فهو يتميز على الناس بلسانه أن كان عفيفا، ويتميز على الناس بسمته أن كان هادئا وقورا من وقار العلم، ويتميز على الناس بدينه فتجده أبدا في ذكر في طاعة، ويتميز على الناس بأخلاقه أليس سبابا ولا لعانا، ويتميز على الناس بسلوكه فلا تراه مهزارا ولا تراه يعني مهرجا، ويتميز على الناس أيضا كذلك بدمعته القريبة، فإذا ذكر بالله وجدت دمعته قريبة. تميز على الناس برقة ماذا؟ قلبه. يتميز على الناس بعفة ماذا؟ يده. هذا هو طالب العلم. فإن تخلفت فيه صفة فيما ذكرت فتودع منه، وإياك وإياه، لا يفسد عليك ماذا؟ دينك عليك، والمرء على دين خليله. من هو العريف الذي ذمه رسول الله؟ معروف، العريف في النار، هو الذي يعني صاحب شاية، وشايب يعرف طريقه إلى دار السلطان وإلى بيت السلطان، ودائما يعني فمه في أذن صاحب الشرطة. وليته بحق لقلنا بأنه يحفظ أمن أمة، ولكن تراه ليس بحق وإنما هو بباطل، والله المستعان. والله موضوع محل العطور الأمر فيه مشكل، وهنا لابد من الاعتبار بعدة أمور، على رأسها الغلبة، فإن أغلب مستعمل العطور اليوم من النساء هم من أهل التبرج والصفور ممن يستعملن العطور في ماذا؟ في الزينة والفخر. فالأمر إذا مشكل، وهل هناك استطاعة أن تضبط الأمر في من تستعمله طاعة لزوجها وفي من تستعمله لغير زوجها؟ والله إنا لا نرى ضابطا اليوم، بل من عجب أن المرأة ما تستعمله حتى ولو كانت زوجة إلى خارج البيت. ولذا صار المثل يقول في البيت إردة وبر البيت ورد، والزوج مسلم بهذا. فإذا جلست امرأته أمام المرآة قال لها ماذا؟ خير، أنت خارجة إن شاء الله، والله المستعان. طيب أكتفي بهذا القدر لأني على موعد، ولكن لي كلمة أرجو أن نكون على الأصل الدائم، الزعل إيه مرفوع. فأراك غضبت وأرى في وجهك الزعل، واعلم أيها الرجل بأني رجل طيب القلب لا أحب أن يغضب مني أحد، وما قلت لك هذا إلا نصحا لك، ليس يعني غضبة عليك، وأنت ترضى مني هذه النصيحة. ولا خير في إلا من صح، ولا خير في أحد إلا من ينتصح، ونحن على هذا الشرط. فما أردت بهذا أبدا ذما ولا تعيبا ولا قدحا ولا جرحا ولا شيئا من هذا، وإنما أردت فقط تذكرة. وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ المؤمنين، أليس كذلك؟ فلا يعني يدخل الشيطان بيني وبينك وما بيننا وبين بعضنا البعض من محبة الإسلام أكبر من أن يفرق بيننا ماذا؟ شيطان لعين. فتعوذ بالله منه وفقك الله عز وجل. قول يا نصر أبسط قدمك، أبسط قدمك، قول يا نصر. لما تكلمتم عن مشاركة العلم تطلبون منا أبحاثا في أبحاثكم لا بد أن تشير يا نصر أنك نقلت هذا من زيد أو من عمر من الناس، واضح؟ إلا أنه مترخص إذا كان البحث على شرط. ما هو الشرط؟ أنه من أبحاث ماذا؟ أنه من دروسنا. فإذا كان البحث على هذا الشرط فلا يكون هذا من سرقة العلم. وفقكم الله. طلبة العلم أطلقوني لأني على موعد، وصلي لهم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.